شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر المستوى الثاني مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الرابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. لا دي يعني ايه؟ ده احلى اي حاجة زي الكابتشينو كده او اخواته يعني. والكابتشينو ده ام الباب. ايه؟ ايوه صحيح. بس طب ايه نقود يعني؟ ايه زي ايه؟ زي تناول الحقبه دي ازاي؟ اشمعنى ما تناولش السادس والسابع والخامس والسادس مثلا يجري؟ لا، حدود الدراسه، حدود الدراسه خارج النقاش يعني. انا حددت ان انا حدود الدراسه بتاعتي اكس، فانت مالكش ان انت تقول لي ده اكبر مرحله حصل فيها تحول لمفهوم الجهاد بالذات، لان هو عامله كده. هو كان عامل ايه اسم العنوان؟ العنوان ايه؟ مفهوم الجهاد من الدعوه الى الدوله. يعني هو تحول الفكره الهجره الدعوه الى الدوله حاجه. ليه؟ انا واحيانا لا اسمها. هما تلات عناوين، احنا تلات كتب كاملين. ده هنشوف دلوقتي ايه رايكم فيه وبتاع، لكن التاني ما اقدرش يعني نقدرش نحلهم عليهم كتكليف لانه كبار. اللي هو الجهاد والقتال في السياسه الشرعيه بتاع محمد خير هيكل، ده ثلاث مجلدات بس، دراسة فوق الروعة يعني، اعتبروها مرجع يعني ليكم في المسألة. والكتاب بتاع قتال المسلمين في الفتنة بتاع إبراهيم السليقيني بتاع دار النوادر، اللي هو رسالة دكتوراه برضو في دمشق. هي ميزتهم ان الاثنين رسالة دكتوراه. كان لينا حد من المشايخ يقول كلمة كويسة، يقول لك يعني اغسل ايدك من اي دراسة غير جامعية، ومعظم الدراسات الجامعية اغسل ايدك منها. يعني يقول لك ايه الدراسة الجامعية، انا جايب دكتور واثنين وثلاثة واربعة بيقولوا له الهامش ده حطيته ليه؟ المرجع فين؟ ده مرجع بسيط ولا لا؟ انت فاهمك صح ولا لا؟ مش كده، وبتطلع الرسائل اي كلام. فتخيل بقى واحد اللي هو ايه يعني كده، فالكلام بيبقى يعني من البطن زي ما بيقولوا كده، اللي هو اي كلام وخلاص. فدي رساله دكتوراه ودي رساله دكتوراه. ميزه الثانيه ان هي في قتال المسلمين في الفتنه، محدد القتال ما بين المسلمين، مساله مشكله جدا. والثالث الثاني موسع جدا، اللي هو الثلاث مجلدات ده، اللي هو الجهاد والقتال في السياسه الشرعيه بتاع محمد خير هيكل. محمد خير هيكل موجود بي دي اف. قتال المسلمين، لا لا، الجهاد والقتال بتاع خير هيكل موجود، قتال المسلمين في الفتنة بتاع إبراهيم السليقيني مكتبة نوادر. والله لو موجود يا ريت حط رابط، لأنه هو معمول فيه شغل، فيه شغل كويس. طيب ملاحظات على الكتاب. هو هو ده كل التيارات الموجوده، فبعدين رد عليهم. هو مهاجمه كده ان هو يحب يطلع على الاستيراد وبعدين يرد عليهم. هو بقى بيقول ايه؟ هو اعتبر ده ان هو عمل كده اصلا عشان ينصر تعاليم الدوله ويحفظ الاستقرار والوحده اللي هي الاقامه. ماشي، القراءه الارشفيه للتاريخ دي افه يعني. سيس العلماء كلهم. هو على فكره يعني كون ان هو يعني بيعظم جدا من الاثر السياسي، ده لا ينفي اثر السياسي، لانه الغزالي لحد ارى تجربته الروحيه في المنقذ من الضلال. هو بيقول انا رجل كنت يعني انا هو ده معين من قبل السلطان في مدرسه نظاميه، فيعني فاهم. فهو لا لا يعني ما بل هو يمكن كتب برضو بطلب من السلاطين لانه كانوا بيعانوا من البطنيه وكانوا البطنيه معظمهم حركات ايه هي بقى الفكره ان هو قراءه ان هو ان هو المشهد كله هيخرجه لك مخرج اخراج سياسي ماشي تمام طيب في حد تانية ليه ملاحظات على الكتاب؟ بس هو ان هو اختار بعض العلماء اللي هو عايز يوجه توجيه معين هو عايز ياخد رأيه هو لكن الخيط اللي هو ماسكه فكرة التحول من تحول طبيعة القتال او الجهاد من مولانا من طبيعة الى طبيعة هو دي تستحق المتابعة وتستحق النظر زي يعني الدولة دعمت صلاح الدين او الخلافة دعمت صلاح الدين لا ما كانش في خلافة تقريبا ما كانش في خلافة صلاح الدين الايوبي في وقت صلاح الدين الايوبي الزنكيين اللي هم الاتابك الدول الاتابك كلها هي احنا مثلا الاتابك الوحيدين اللي فيهم نفس يعني هم الزنكيين لكن غير كده كانت الدول ضعيفة بل الخلافة كانت يعني شكلية جدا البويهين كانوا متسلطين والبويهين كانوا شيعة بويهين كان فيهم تشيع فبالنسبة لهم صلاح الدين الأيوبي مش لطيف وحلو ولا صلاح الدين الأيوبي بعد كده علاقته كانت حسنة بالزنكيين فهو شبه انفصل أبو مصر عنهم فما نقدرش نقول الجهاد اتحول في الفترة دي من إن هو بيوظف لصالح الدولة إن الدولة توظفها لصالح الجهاد فترة صالح الدين صلاح الدين الايوبي الانتاج المنجز اللي عمله هو والزنكيين فكره اللي هو ايه تركيز جهد المسلمين بدل الاقتتال الداخلي يعني في اقتتال داخلي ان هو يوجه بنسبه اكبر شويه للامارات الصليبيه اللي موجوده في ديار المسلمين ده هو ده اللي يستحق الذكر والا هو ما لابس انعاد الى سيرته الاولى ولاده وعمامه شبه اسلموا بيت المقدس تسليم سلمي يعني وكانه في معاهده دخل بعد كده في معاهده نقدر نقول ان التغير بعد كده حصل بشكل كبير بقي القتال يعني هو سمه اساسيه بس ده هيعقبه تغيرين يعني هو تغير في كل الانماط اللي هو بمجيء المماليك مع قضاء الخلافه ده هيحصل تغير تاني لكن ماشي طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد فكنا يعني قدمنا بمقدمة نظرية وبدأنا نتتبع الأربع مفاهيم اللي هم الوحي والتاريخ والتدافع والحكم في الأول نظريا إيه التصورات اللي ممكن إيه الأنماط اللي احنا ممكن نشوفها وبعد كده قلنا نشوف إيه نشوف مفهوم فقلنا بسم الله الرحمن الرحيم احنا عايزين نشوف مفهوم ايه نشوف مفهوم الجهاد ده ايه نظريا يبقى شكله ايه وبعد كده احلنا على مجموعه احاديث اللي هو الاصول التسعه فبتاعه الشامي يعني كده الكتب التسعه تقريبا وكانه مر عليكم الحديث ده الاصل يعني او دي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا هنبدا نتتبع بقى نشوف المفاهيم دي وهي مبسوسه داخل السياق التاريخي يعني. طيب ممكن نرجع شوية عن الحقبة اللي احنا كان بيتكلم عنها الرحموني في الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معظم النصوص اللي انتوا شفتوها النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على حاجة وكأنها حاجة يعني عمدة من عمد الإسلام عمدة من عمد بقاء الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا الأمر بشكل مباشر النبي صلى الله عليه وسلم غزي في حياته 27 غزوة هو شارك بذاته الشريفة يعني في 9 غزوات واضح من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا من نصوص بيقول ان هو لولا ان هو يشق على الأمة لا ما ترك من سرية ولا غزوة ولا لواء إلا وخرج فيها ولا وددت لو أن أقتل فأحيا فأقتل فأحيا فواضح ان المعنى فيه ايه فيه تعظيم شديد جدا لهذه القيمة طيب القيمة دي أول استشكال عليها هيحدث استشكال في عهد سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو فكرة إيه حد القتال وعد راجل الناس دي قالت إن هم مسلمين فمن نقاتل في واحد قال مرتد ماشي نقاتله، طب منع الزكاة، فهتظهر بتبدأ مشكلة اللي هو الجهاد داخل المسلمين نفسهم. دي الاستشكال. عشان كده والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة بدون توجيه أو كذا. في حديث حذيفة لما قال له إيه، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. فلما ذكر الفتنة الأولى، الفتنة الأولى التي تقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت، فقال له إيه، قال له فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال السيف. وده اللي عمله سيدنا أبو بكر الصديق مخالفا لمعظم آراء الصحابة في أول الأمر، إن هم الناس قالوا إيه، إحنا لا نقاتل. ليه لا نقاتل؟ لأنه دول مسلمين. فسيدنا أبو بكر الصديق هنا أول مفهوم هينسل من مفهوم الجهاد هو مفهوم التدافع. عشان كده إحنا مسمينه في الأربع مفاهيم مفهوم التدافع. ليه؟ لأنه أوسع من الجهاد. الجهاد اللي هو قتال المشركين بالسيف دي حالة. طب الحالة اللي هو جوه أعلى أمر أعلى حالة أمر معروف نهي عن المنكر داخل المسلمين نفسهم يحدث فيها، قد يكون فيها بغي وقد يكون فيها خروج عن الشرائع وقد ولا يعيدهم إلا السيف، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتنة قال فمن المخرج منها يا رسول الله؟ قال السيف. خلاص. وفعل أبو بكر الصديق لما سيدنا عمر الخطاب قال له إيه، قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يعني إيه، أمرت بأن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها. فسيدنا أبو بكر الصديق قال له إيه، وده تتمة الحديث وفي زيادة موجودة عندنا. طبعا أبو بكر وعمر بيتكلموا عن حاجة هو شافه النبي بيمارسها واللي سمعوه من النبي، إحنا عندنا النصوص اكتملت بسبب التدوين وكذا. فكان أبو بكر الصديق بيقول لعمر زيادة هو ما سمعهاش، اللي هو قال له إيه، قال له حقها الصلاة والزكاة، والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني اللي هو كان هيبطل صلاة كنا نقاتله، واللي كان اللي هو بعد كده صيغ بعض الفقهاء في بيصوغ هذه العبارة ويقولوا ايه، قتال الفئة الممتنعة عن الشرائع. لا لا لا، غير المرتدين، ده ممتنع عن الزكاة. بس لو بيقول لك انا بشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، هو ابو عمر قال له بما تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوا عصوا مني اموالا مدلا، فهم قالوا لا اله الا الله وبيصلوا بس وبيصوموا وبيحجوا. هو ده بقى اللي هي الفكره، ان هو بيقول له ايه، الراجل بيقول له لا دي مش موجوده في الاسلام، دي ده اموال كنا بندفعها لمحمد في حياتي. خلاص. فسيدنا ايه، لا هي دي المساله ده طبعا دي هو ده. عشان كده دايما بيقولوا اول نزاع وقع في الامه هو الوعيد. الشيخ الاسلام تيمية الحنبلي يقول اول ما وقع اول نزاع وقع في الامه في الاحكام في الاصول يعني هو الوعيد، اللي هو ايه، هو كافر ولا مش كافر. عشان كده احنا دايما بنقول ان في فارق مهول جدا بين وقوع قتال المسلمين. عشان كده الكتاب لطيف جدا بتاع قتال الفتنه بين المسلمين بتاع ابراهيم السلقيني، لقيته موجود بديف ممتاز، وعامل مشجرات حلوه قوي في الاخر، انا هطبعها لوحدها انا، ما يعني ما انا راجل مهندس برضه في الاخر احب المشجرات. يقول لك ايه، نعم تخش هنا، لا كفار هنا، مسلمين هنا، قتال بغ. لو عملوا كده يعني عامل تفريعه ينفع تتعامل القران هاند اند بروجرامنج يعني. خلاص. فهي الفكره في ايه، في انفصال، مش لازم كل قتال يقع على المسلمين يكون اللي عمله كفر ويقاتل وهو مسلم عادي. هي دي الفكرة، يقاتل وهو مسلم عادي يعني. زي دفع الصال وزي البلطجية وزي القتال البغي، فئة بغت على فئة، فانت بتدفع. طب ما هتدفعهم يعني انت تقتلهم؟ لا، انت مأمور بالقتال، قتال هو الدفع، يعني تدفعه بما يندفع به. طب ايه من لم يندفع الا بالقتل؟ قتل وهو مسلم. هي دي مهمة جدا، انه يقتل وهو مسلم عادي، مفيش ما يحصلش حاجة. بس عشان كده دايما احنا بنقول ان في فكاهة جهة بين التكفير والقتال، قد يقع قتال من المسلمين. ايه؟ نعم، وقتال الفئة الممتنعة عن الشرائع، وقتال الفئة ايه؟ هو طبعا الجهاد الداخلي يقع، بس سيدنا أبو بكر الصديق عندنا نموذج هو واضح جدا، فكرة ان هو ايه؟ القتال بين قتال ده وقتال ده وقتال ده وقتال ده، وبعد كده قتال علي بن ابي طالب. حتى سيدنا ابو حنيفه النعمان يقول يعني ما كان يسرنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتتلوا، ما كنا لنعلم قتال البغي يعني، وخاصه ان علي هو الذي قاتل. فانت كده ايه يعني، معاهم معاك قاضي، معاك فقيه بحجم سيدنا علي، فيعرف لا القتال ده كان قتال ايه. فعشان كده في ناس كده لما هم سالوا سيدنا علي نفسه قالوا له اللي احنا بنقاتلهم دول او اللي احنا هنقاتلهم دول أكفارهم؟ قال من الكفر فر. لا هو إزاي كفر؟ كافر واحد يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله يثبت له الإسلام ولا يزول عنه الإسلام إلا بيقين مماثل لليقين الذي أدخله الإسلام. طيب هم منافقين، فقال من المنافق لا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل، ده دعا منين عبادة وصلاة وملتمئين وليه؟ قال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. عشان كده سيدنا علي لما قتل الخارج وكانوا هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، ولكن قتلهم قتال البغي. عشان كده احنا بنقول الحمد لله ان الذي قتلهم علي بن ابي طالب. ليه؟ ما كنا لندري احكام قتال البغي الا ان الصحابي يعمل ده عشان احنا نعرف هيقاتلهم ازاي، هيقاتلهم ازاي مسلم وهيقاتله. طب ازاي بقى وايه اللي له في الحكم؟ عشان كده تفاصيل احكام البغي مهمه جدا، وده ميزه كتاب قتال الفتنه بين المسلمين. ما احنا هنا مش احنا يمكن هنا يمكن بنمر على الاشياء بس اكثر تجريد، يعني مش بالدخول بالمفاهيم. ما هو الكتاب، ما احنا الكتاب بتاع خلاصه الكتاب بتاع قتال الفتنه بين المسلمين لطيف جدا. يعني انا يعني ادعوك ان انت ايه ماشي طارق هيعمل كده بحيث يتمسك هو بكل الحاجات، هو اللي رافع كل حاجه، فاحنا نقول لهم طارق هو اللي مسك. تمذهب بتاعت ال اسمه ايه بتاعت السعوديه ممتازه. هي اوسع حاجه في الباب. لا لا هي اوسع احسن من اليافعي احسن. هي في كذا واحد الالباني مش الشيخ بتاع الحديث، لا واحد تاني ألباني شاب يعني مش عامل رسالة صغيرة في التمذهب، وواحدة اليافعي عامل كتاب في التمذهب، و لا ابن رجب أبعد لأني مش معانا معاصرين. الشيخ الزاهد الكوسري دي كتاب اللامذهبية قنطرة اللادينية، والبوطي عامل كتاب السلفية حقبة زمنية مباركة، يعني لا مذهب مش مذهب حقبة زمنية مباركة. والرسالة أنا كنت فاكر اسمه والله الدكتور هو اسمه إيه؟ الرويبع. الرويبع هو ده رسالة دكتوراه ثلاث مجلدات على التمذهب، لأن دي إحنا هنحيل على أجزاء منها. ده لازم هما ما فيش أقدم حاجة نص واضح في المذاهب الأربعة حد كتبه بالطريقة دي هو ابن رجب. هو ابن رجب يعني تقيل. ما احنا لسه لما نيجي نوصل لان احنا تحيل على حاجه في الديانه ايه اللي حصل في الديانه، هنجيب سيره التمذهب العقدي والتمذهب الفقهي ولا بد، وده اللي حصل. بس لما نجيله تاريخيا حصل امتى؟ خلاص فاحنا عندنا محطات. واحد في الاول خالص عهد سيدنا ابو بكر الصديق القتال وقع، قتال ما بين المسلمين وقتال كفر او قتال رده. فسيدنا ابو بكر الصديق ادى نموذجين، قاتل المرتد على اساس ان هو مرتد، وقاتل المنع الزكاة على اساس ان هو وهو مسلم. خلاص فحتى بعد كده هنحيل يعني دلوقتي هتاخدوا تكليف لطيف كده اللي هو ايه، امتى حد نظر لهذا الفعل لقتال المسلمين في الداخل؟ لانه ده في الغالب اظن مصطلح ابن تيمية الحنبلي اللي هو قتال الطائفة الممتنعة عن الشرائع في فتوى التتار، فتوى متقدمة يعني متأخرة، يعني هو افتاه في قتال التتار لما اسلموا ورجعوا حاربوا المسلمين ايامه في 1700 وحاجة هجري. فهو صيغة لطيفة جدا هنحيل هنقرأ الفتوى كاملة بتاعة التتار دي، لأنه استدلال طويل جدا بفعل أبو بكر الصديق مع منيع الزكاة. خلاص فإحنا عندنا ده واحد. القتال تقريبا هيرتفع، ما عندناش قتال نقدر نشاور عليه تاني داخلي ما بين المسلمين بعد كده خلال قتال الفتنة. دي مسألة أعلى شوية أكثر تعقيدا. ليه؟ لأني كان أبو بكر ده أبو بكر والصحابة وناس، فالمسألة إيه؟ فيها قدر كبير جدا من يعني كان كل الكلام مصلحي. عمر الخطاب يقول له يعني العرب يعني كلها رميتك على قوس واحدة، يعني عمر الخطاب كان والصحابة كلامهم مصلحي، يعني هل من مصلحة إن إحنا نقاتل دول كلهم؟ هل في طاقة؟ هل في قدرة؟ أبو بكر كان بينطلق من منطلق إيه؟ المفهوم اللي هو ايه، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابه. عشان كده حتى في الايه دي يقولوا الايه دي هي اصلا مضمنة لأن يحدث ردة مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابه. يبدو أن الناس ستنقلب على عقابه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقولوا دي من الآيات النبوءات، يعني أنه ده يحدث زي سيدنا عمر الخطاب لما سمع هم في مكة سيرة الأحزاب، فقال أحزاب وقتال. يعني أبو بكر في روايات يقول إيه، هو عمر يقول انا مش عارف التاويل ده الا لما اجتمعت الاحزاب ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها، فكان الايه كانت مضمنه لما يحدث. وسيدنا ابو بكر سمع ايه من ايات النبي من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتنزل، فقال ايه، فعلمت انه يكون قتال، ان هو هيحصل ده او هيشرع القتال، لانه كان لسه لم يؤذن في القتال. خلاص، فاحنا نرجع خطوه قبل الكلام اللي انا كنت بقوله. واحد، نسخه الاسلام بدون جاذ، الاسلام نفسه، اسلام الصحابي اللي عاش ومات قبل الهجره كان مات على ان اسلام ما فيهوش اسلام جهاد. ده مهم جدا اللقطه دي. ليه؟ ماذا يحدث للاسلام بدون جهاد، او ماذا يحدث للمسلمين بدون جهاد؟ عشان كده ايه القران لما جه قال اي اذن للذين يقاتلون او يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقد، اللي هو فكره ايه، هذا الظلم الذي وقع هل ارتفع الا بلما هؤلاء الناس اذن لهم في القتال. خلاص، اهو قاعد 13 سنه النبي صلى الله عليه وسلم احتكم على حد غير الكام واحد اللي كانوا معاه في مكه، هو مكذب، هو متهم بالجنون، هو يؤذى بدنيا، اصحابه يقتلون يعذبون يفتنون في دينه، حتى من الله عز وجل في الاخر، حتى لما واحد يقول لك بس القتال ده عنيف جدا، فالله عز وجل رد عليهم في مرتين في القران لما سالوا عن اسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وبعد كده قال لهم ايه، والفتنه اكبر والفتنه اشد، قال لهم هنا اشد وهنا اكبر، ان الفتنه ان يفتن الرجل، ان يعرض الرجل على السيف في ان يغير دينه او عقيدته او فكره او كذا، اشد عند الله عز وجل من القتل، او اكبر عند الله عز وجل من القتل. فما كنتم تفعلون في المؤمنين، هذا السيف اقل، حتى القتال المباشر اقل، بل هو الذي يرفع عن الناس ان تفتن في دينها، هو قاتلهم حتى لا تكون فتنه، خلاص، فيكون الدين كله لله. طيب، فأنا عندي واحد، تصور الإسلام بدون جهاد، بعد كده تصور الإسلام بجهاد، وبعد كده تصور الإسلام بجهاد بدون وجود النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعد كده وجود الاقتتال الداخلي ما بين المسلمين، ما زي فتنة الصحابة، واللي قبلها قتال الفتوح. ده استشكال، هي إيه وظيفة الجهاد بقى في الفتوح؟ هو الناس دي بتجاهد ليه؟ عشان عندها قدره ماديه مفرطه، مثلا يعني سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر هما بيبعثوا الجيوش في الفتوح، بيبعثوا الجيوش ليه؟ بيبعث ليه؟ وكانها دي وظيفه لا ينفك عنها، هو ما يقدرش ما يعملش كده. واحد يقول لك طب هو انا ما عنديش قدره كافيه، انهي قدره؟ هو انت طول عمرك مش هيبقى عندك قدره، ده انت بس اصلا، انت اصلا بس في العبوديه، يعني هو انت ايه؟ انت وظيفتك الجهاد هو ايه؟ هو بذل النفس، يعني هو مش، هو انا بقول لك ايه بس احنا كده هنخسر يعني، بقول لك روح موت نفسك، يعني انت ما فيش حاجه، مفيش حاجه بعد ده. حتى كثير جدا من الاحاديث تدل، وحتى لو هي في ثقات اخرى، ان اعلى شيء في الاسلام فكره اللي هو ايه، بذل النفس. عشان كده لما قالوا له يا رسول الله ما من ايام العمل الصالح احب الى الله عز وجل، قالوا ولا الجهاد في سبيل، وكانهم لما يضربوا المثال خلاص فقال لهم ولا الجهاد في سبيل الله، فمعناه انه لما ضربوا له المثال ايه خلاص، وان كان طبعا لما ضرب مثال ضربوا منين؟ من الجهاد، يعني هو الجهاد مطلق، الجهاد كتف راس براس، او هو اقل سنه، العمل الصالح في الايام دي اعلى من الجهاد بسنه. وبعد كده قال لهم الا ده صوره ايه، صوره اعلى جدا برضه من الجهاد، لانه بذل النفس، هو مفيش حاجه اعلى من كده، هو اعلى شيء في التصديق ايه، ان هو بالغيب وبيضحي باعلى حاجه، يعني اللي بيدفع مال بيدخل بيه الجنه، لانه مصدق بالغيب ان هو يعوض عن ده وهكذا. طب هو بيبذل نفسه، مفيش حاجه اكتر من كده، مفيش حاجه اصلا ايه، مفيش حاجه اكتر من كده، خلاص كده. طيب، التصور بتاع الفتوح ليه احنا هو ان كان بدهي، بس حاليا مش بدهي. ليه؟ المسلمين تحت الضغط المعاصر وعبر العصور، النفس البشريه تميل لو خيرتها بين امرين تختار الاسهل. فالجهاد اصلا حتى لم يكتب على المسلمين الا وهو كتب عليكم القتال كره، ما فيش حد بيجاهد وهو مبسوط، ليه؟ بيترك ماله أكله شربه، بيبقاش الصحابة يعني واحد يقول لك بص الأفعال التي فعلوها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد وتحمل وكذا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إحنا طول عمرنا هنفضل كده لابسين لبس الحرب ومعانا سلاح وبتاع. فقال لهم يعني يأتي عليكم زمان المجلس يجتمع فيه كذا وكذا من الرجال وليس فيهم حديدة، يعني معهمش ولا ما فيش أي حاجة من الأمن والسلام والاستقرار وبتاع، وأنتم الآن احسن من يوم اذن. ويقول له احنا عايزين نريح بقى. لا هو ده مش احسن، مش احسن ولا حاجه. ليه؟ لان طبيعه الدنيا، هو طبيعه الدنيا الصحابه عشان كده فهمهم العميق جدا لوظيفتهم كصحابي، كصحابي خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كلهم قائمين بالخلاف عن النبي، فهم بيبلغوا ما كان سيؤديه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي كان هيؤديه النبي. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق قام موقف وكأنه لو النبي كان قاعد كان فعل فعل أبو بكر الصديق خلاص، وكذا فعل الفتوح. هو أنت أقل منهم ماديا وحضريا وبتاع، طب أنت جاي تعمل إيه بقى؟ لا، هي المسألة ملهاش دعوة دي، المسألة متعلقة بحق لله عز وجل. هو حق أن تبلغ الدعوة وتزال النظم اللي هي إيه القاهرة أو الطاغية على الإرادة البشرية. عشان كده الصحابي قال له إيه؟ ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة، بس الاول نخرجهم بعد ما خرج. ده ما افرض خرجوا ما اسلمش، على الاقل ما يبقاش ايه، ما يبقاش مكره، ما يبقاش يعني مفيش حد بيمارس عليه طغيان. هو اختار كده، اختار ماشي، لكن يتبين الحق ويسمع الحق. واحد يقول لك ايه، طب افرض واحد خلاص مش هيأذي المسلمين وهيقعد في حاله، والله ده ضد السنن، ده ضد سنن الطبيعه. مفيش كده. عشان كده القرآن كثير جدا يضع بعض القوانين، ان التدافع دائم، التدافع سنة دائمة لا ترتفع. واحد يقول لك ايه، بس احنا خلاص حصل سلام، ده توهم، ده توهم، لا يحدث ابدا، لا يحدث ابدا، دي طبيعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله الناس قد اذلوا الخيء، يعني امتهنوها يعني، ووضع وقالوا لا جهاد، فقال كذبوا كذبوا الان الجهاد ولا يزال. يعني هي فكره ايه، كثير جدا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص التي قراتوها في الكتب التسعه، ان هو ايه، ان هو لا ينقطع الجهاد ابدا، اي لا ينقطع عدوان اهل الكفر على اهل الايمان، ده لا يرتفع ابدا. خلاص، فواحد يقول لك ايه، خلاص الدول دلوقتي انت الجهاد عشان تسمعها الدعوه، ده احد وظائف الجهاد، احد وظائف الجهاد. طب سمع، يزال، تزال الانظمه المستمره المديمه لحاله الكفر خلاص، او تحاصر الانظمه المديمه لحاله الكفر خلاص. طب الواحد لو ما عملش كده هو نفسه يقع في جهاد الاخرين. يعني انت ان لم تجاهد انت هتغزى، تغزى. عشان كده احد المفكرين المسلمين المعاصرين كان يقول ما من ارض فتحها المسلمون بالسيف ولما توقفوا عن الجهاد الا واخذت منهم بالسيف. يعني ايه؟ بل هو يزيد يقول إلا وعادت ديار كفر مرة أخرى بعد أن صارت ديار إسلام. يعني الأندلس حرب الاسترداد جهاد، لما تشوف النصوص بتاعة القشتالين وهم بيحاربوا، لا لا لا صحابة يعني إيه؟ إيمان وتقوى، واللي يقسم بالرب أنه لا يمس ماء حتى يحدث كذا كذا كذا كذا، وإيه أداء غير عادي. حرب الاسترداد كانت حرب دينية بالامتياز، زي هي الحروب الاسترداد، هي الحروب الصليبية في الغرب، في المغرب يعني ده المشرق وده المغرب، ده ما فلحش ده فلح، حروب الاسترداد افلحت بشكل نهائي خلاص. الهندوستان، الهند عادت ديار كفر بعد ما صارت دار اسلام لمده 1000 سنة برضو، بمعظم ديار الاسلام بعد الغزوة الاستعمارية الاخيرة ما من واحد فيهم يجرؤ ان يطبق تعليم الاسلام، طبعا او كره يعني ملوش دعوة، بس ايه بسبب نوم نوم لا يجاهد خلاص. اما امريكا فتجاهد احنا دايما نقول الامريكان بيجاهدوا ليه، ابتعثنا البيت الابيض لنخرج العباد من عباده العباد، من عباده رب العباد الى عباده العباد، ومن ساعه الاسلام الى من عدل الاسلام الى جور الاديان، ومن ساعه الدنيا الاخره الى ضيق الدنيا. هو فعلا عايز يعمل ده، هو فعلا بيعمل ده، وبيعمله بكفاءه، وبيعمله بكفاءه. الا انت تقوم بهذا الواجب. واحد يقول لك طب ده محتاج ايه، هنا بقى المزية، مزية في فهم الجهاد في الإسلام، أنه مش بحاجة لنفس الإعداد بتاع الكافر. يعني الكافر لازم يستوعب كل الأدوات، انا بعمل الاستطاعه بالاستطاعه. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق وهو بيقاتل قتل بالمقدور وانتصر، وكان لا يتصور انه قادر المفروض ينتصر. ليه؟ لانه العدد اللي تبقى على الاسلام كان قليل جدا، باقي الجزيره يعني كبيره جدا، والغريب الغريب انه اخضعهم. عشان كده احنا بنقول ان الجهاد جزء من يعني من تجلي رحمات الله عز وجل، بل الله عز وجل وعد، عشان هي اكثر حاجه مخيفه للنفس البشريه ان هو هتبذل. طب افرض بذلت، طب ده انا هقتل خلاص. لا، ان الله عز وجل كتب الله لاغلبن انا ورسل، ان الله عز وجل ينصر من ينصر خلاص. طب انت لا تقاتل، لا انت مش هتقاتل اصلا، مش هتقاتل ولا حاجه. حديث الحديث القدسي قال ارسل جيش، نرسل خمسه وقاتل بمن اطاعك من عصاك. هي الفكره ان انت محمول اصلا، لكن ليحيى من حي عن بينه واهلك من هلك عن بينه. هي دي بس القضية، هي بس أصعب حاجة. ليه؟ لأني ممكن أنا أقول لك إيه، أنت مصدق أن ربنا يعوضك في الآخرة؟ آه. طب تبرع بعشر جنيه، فأنت إيه؟ تقرص على نفسك تبرع بعشر جنيه على أمل أن إيه؟ ولو ما رجعتش أدينا بخسر مش كتير، لكن تزهق نفسك كمال اليقين. إيه؟ عشان كده المجاهدين معظم الأحاديث، ولو قرأت الأحاديث تامة فضل الجهاد، تحس أن ده واحد هيتحاسب غير الناس كلها. يعني الناس بتفتن في قبورها، المجاهدين لا يفتنوا في قبورها. ليه؟ هيفتن على ايه؟ ده هو كان شك في ايه عشان يسأل؟ هو مش هيتسأل. ليه؟ عشان كده للشهيد عند الله عز وجل ست خصال او سبع خصال، منهم ان هو يأمن عذاب القبر، واثنين ان هو اللي هو يزوج بحور العين، وانه يغفر له ذنبه باول قطر الدم ترق في، وهكذا. يعني القصد ان هو ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المجاهدين في العرصات، في عرصات القيامه في الموقف، فهيمشوا ناحيه الجنه يعني رحيم، فالملائكه الابواب فيقولون ترحيم فين؟ تروحوا فين؟ الناس في الحساب، فيقولون فعلامه نحاسب، وكانت سيوفنا على عاتقنا. واحنا كنا يعني ما كناش بنعمل حاجه عشان نتحاسب عليه، احنا كنا مقاتل في سبيل الله. فتفتح لهم الجنه فيقيلوا فيها 40,000 سنه والناس في الموقف. ليه؟ انا مهمتش يعني فعلا الناس مش زي بعضها، فعلا الناس مش زي بعضها في الحساب فعلا. عشان كده في ناس لا تقف في الحساب، بل هو أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل كفل له 70,000 واحد من الأمة يدخلون الجنة بالحساب والعذاب، ثم أعطاه على كل واحد من 70,000 70,000، فيعني 70,000 وسبعين ألف، ولا 70,000 وقص 70,000. جاي لك ما تقلق. احنا لسه احنا دلوقتي في ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والناس الطاهره دي، تجيبي لي سيره الدول والحصار المعاصر دي دلوقتي 11 سبتمبر عشان احتفالات وكده. هو ده الوقت مش صح؟ احنا دلوقتي في الموسم، احنا في الموسم. ده احد الشهادات. لانه هو اصلا كان مخالف لامر امير الطالبان. امير الطالبان نهى جميع المجاهدين العرب عن ان هم يعملوا اي عمليات خارج افغانستان ضد اي دوله الا بالرجوع للاماره، لانه هم بايعوه امير. لا، الفكره دي فيها فيها فيها مناقشه، فيها مناقشه طويله. لا، في ده في رسائل متالفه في كده. حيلك على حاجه. حيلك على حاجه الصغيره. الحاجات دي اصلا ايه؟ اول ما صدرت ما من احد في العالم الا وكتب فيها اللي هو ايه، ايه موقفهم. ففي ناس ادان للنهايه، وفي ناس اجاز للنهايه، وفي ناس مش عارف حتى التفاصيل. هو مش عارف مين دول، يعني هم مين اصلا تنظيم القاعده دول؟ هو اصلا ايه اماره الطالبان اصلا؟ اللي عملها بناء على انهي فقه؟ ما هي دي. عشان كده الفكره اصعب شيء في الدنيا هو ايه؟ مناقشة المجردات. المجردات ليه؟ لأن أنت في الآخر أنا عايز حاجة فيها شخوص، عايز مثال حالة حية. لكن أنت بتقولي لي عملوا كذا، في ناس قالت حية هلا، مش دول كفار، وإحنا مسلمين، يلا اديهم في عينيهم. يا بيه اللي عملها كان خاضع لأمير ما، الأمير ده قال له ما تعملش 1-2-3-4. ما انا بقول لك المساله حبالها طويل جدا. هي فكره، اصل فكره مثلا يعني اديكي مثال، احكام الجهاد انتوا بس يعني ده يمكن ده في محله جوه الشيخ لما توصلوا لباب الجهاد في مستوى اكثر توسعا شويه. هي فكره ايه؟ ان هو كلمه مدني دي كلمه دخيله على الفقه الاسلامي, دي كلمه سياسيه معاصره. فانت قولي لي ايه بقى, ده مسلم ولا كافر, مقاتل ولا غير مقاتل, وهل غير المقاتله لا تقتل ابدا والنساء والاطفال لا يقتلوا ابدا؟ لا, في تفصيل جوه الفقه, تفسير قول الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. ففي ناس بتفسر المثليه بانه لو اصاب من النساء والاطفال, اصاب من النساء والاطفال المسلمين اصيب منه حتى يكف عن النساء والاطفال, والا نحن لا نقصدهم ابتداء, والا احنا منهين عنه, ولكن هو لا ينتهي الا بان يقصد. في ناس بتفسر كده, وفي ناس بتقول لا خلاص. وفي عندنا نصوص لما سيدنا ابو بكر الصديق قال يا امير المؤمنين نغزو فنصيب من الكفار فنصيب من نسائهم وذراريهم, فقال هم منهم, ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على اهل الطائف. فعشان كده انا بقول لك ان الخلاف الفقهي طويل. هو مش المشكله في الخلاف الفقهي على الحقيقه, والا الفقه مخدوم. يعني هي فكره تنزيله, وده الصعب, التنزيل ده ينفع ولا ما ينفعش, واللي يقول ينفع مين اللي يقول ينفع ويتحمل تبعاته. يعني هو ساعتها لما ضربت الابراج غزيت افغانستان دي كان ليها امير, اللي عمل العمليه دي كان خاضع لامارات افغانستان, هم بهذا اطاعوا ولا لم يطيعوا؟ وهل الرجل اباح لهم ده ولا ما بحوش؟ واحد يقول لك ايه, لا احنا سيبك من الاول, لا خلينا نسال الاسئله المهمه. هو اصلا هو قال لهم ينفع وما ينفعش, هو ده ينفع اصلا في الاسلام؟ دي مساله ثانيه ينفع ولا ما ينفعش. يعني عارفه دي عامله زي ايه؟ زي ايه؟ انا اديكي مثال. احنا بقى مصر, احنا بنحارب في 73, احنا لو كان لنا قدره على القصف الداخلي نقصف ايه في الداخل؟ بل عشان زيدك مش عارف ايه, احنا عملنا عمليات داخليه, مصر عملت عمليات داخليه في حرب الاستنزاف. عارف حرب الاستنزاف كان ايه السلوجان بتاعها؟ هو تكبيد العدو اكبر خسائر المعدات والارواح وكذا. ايه نقتل مين فيهم؟ خلاص واحد يقول لك ايه والله على هنا بقى دي مساله. على فكره المسائل دي احيانا الناس بتعتبرها عشان يقول لك دوله معاصره وبتاع, دي احكام داخله في الجهاد. واحنا انا شخصيا احسب كثير جدا ممن قاتل وقتل انهم في شهداء عند الله عز وجل. اقري ترجمه راقيه جدا لمجموعه 39 قتال بتاعه ابراهيم الرفاعي. الحرب الاستنزاف دي طب ما كان بيموت فيها الاثنين, احنا منهيين عن قتل العسيف والاجير ومش عارف ايه وبتاع. هل دي الاحكام دي بتنسحب على كل الناس ولا عند عدم التمييز يرتفع الحكم وهكذا؟ مش معنى مين قالك ان هو كلها جيش ما فيهاش اطفال ما فيهاش نساء, بس ان هم عشان هم محتلين يعني. طب امريكا محتله 3 دول اسلاميه مثلا ولا حاجه, فرنسا نفس الحاجه. ايه هي ساعتها امريكا نفسها هي كانت يعني فكره الاحتلال الدول دي, مش عشان هي كانت المشكله في المناطات, تحرير المناطات. هو يعني ايه مقاتل؟ يعني ايه مدني؟ وفي يعني ايه مدني؟ في مدني ولا مفيش مدني؟ في ناس بتحط اسرائيل حاله خاصه. انا دايما اقول ان اسرائيل اقل دول الكفر في التاريخ المعاصر ضررا بالمسلمين. يعني انت لو شفتي اي حد في روايه ترجمه خلاص نزلت بتاعه اخونا الباكستاني اسمها اللي هي عن استقلال باكستان عن الهند, اليوم ده ذبح فيه اكتر من 60,000 واحد غير سربنيتش. يعني ده غير البوسنه والهرسك الثاني اسوأ بكثير جدا. فهو ده هي الفكره. يعني القصد ان هي الحدود الفاصله في المسائل قد تكون مشكله. عشان كده احنا ايه, انا بقول لك ان هنا يعني واحنا في السرد ده بنبقى مهتمين قوي بالايه, بالكتل المفاهيميه. في تفاصيل لا, انت في اكيد ان شاء الله او خدت جزء منها, لانه ما من متن فقهي هنا بيدرس في المدرسه في اي مذهب من المذاهب الا وفي ذكر لقتال للجهاد او للقتال الخارج. لو حد هنا حنفي المتن الحنفي في قتال البغاة, لو هنا حد حنبلي في بدايه العابد في جهاد, ومعرفش الساده الملكيه الساده الفرعيه كانوا هنا الاخضري. لا الاخضري لا, اخضر الاركان بس ماشي. فعلى الاقل حنفي حنبلي هيكون عدى عليه الباب في البدايه. فاحنا هنا الاحكام الجزئيه طبعا مش ده مش مقامه, ولا انا اصلا مش من مؤهل ان ادرس ده. انا المفهوم حصل له ايه, مفهوم حصل له ايه. ها فعند عندنا صوره تطور المفهوم. لا انا عندي مفهوم واضح جدا يبدو مصعب دايما حاليا بحكم اللي انا بقول بحكم التاريخ المعاصر. ناس كتير حاليا دلوقتي بيتبنوا حاجه اسمها فقه اعتذاري, فبقول لك لا الجهاد ده عشان احنا كنا بنحمي نفسنا, فالجهاد هو الجهاد دفع بس. ده انت كده انا خليته من وظيفته. هو وظيفته هو ايه؟ هو تحرير الاراده الانسانيه, هي دي وظيفه الجهاد. واحد يقول لك طب افرض هوصل لهم بالدعوه, يا بيه الكلام اللي بتقوله معاكس لصريح القران مش هيحصل. مش هيحصل, مش هيحصل, مش هيحصل في العالم ان الناس تكف عن التظالم. ده لا يمكن, ده نصوص صريحه قطعيه في القران وفي السنه انه لا يكف. دي سنه يعني, وكانها جزء بيولوجي سايكولوجي في بنيه الانسان ما يتغيرش. فانت عايز تبطله عشان انت ضعيف بس, لو بيسموه الاعتذار تحت ضغط الواقع. فدي مساحه. اثنين, التأول الاعتساف الشديد جدا في تأويل حركة الفتوح من سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الخطاب والصحابة اللي هم ايه الراشدين. اللي انت في ناس بتمد الخط عن تدو, انا بيعجبني ده اللي هو ايه صريح, واحد زي عدنان ابراهيم وغيره يقول لك ايه الصحابة كانوا غلط اصلا, حتى الفتوحات دي كلهم كانوا غلط, ده فتح كان هم كانوا فاهمين غلط وهم اصلا مش لا يعني قالك هم لا يحسبوا على فكرهم ممكن يكون يطلع غلط. خلاص احنا بنقول لا, اما هو فقد كذب. اجماع الصحابه حجه عند اهل السنه, خلاص عند اهل الديانه مطلقا. لا من سيبك من عمل الصحابي ده اللي في نزاع, لا احنا بنتكلم على لقاض الصحابه اهو على بعضهم كلهم بما فيهم ابو بكر وعمر الذي النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم, بل سنه ابو بكر وعمر سنه من سنن الهدي قد فعلوا ذلك. فاحنا نتهمك انت تكذب وهم صدقوا في فهمهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص, فدي حاجه مهمه جدا. طب انا دلوقتي عايز اقول ايه, يقول لك ايه هم كانوا بيدافعوا عن المدينه عشان الروم كانوا هيهاجموا المدينه. جيوش سيدنا عمر الخطاب توصل لاقليم برق وتاخد الشام وتزيل ملك كسرى كله عشان بيدافع عن المدينه. ليه المدينه اللي كانت بايه ده المدينه في الخندق عشان النبي يحميها عمل حصور قد كده. عمر الخطاب عشان يحميها يروح يطربق ثلاث يوقع امبراطوريه وياخد كل الممالك الخارجيه للروم عشان يحمي المدينه. جيوش المسلمين وصلت برق عشان يحمي المدينه. هل ده كلام يعقل؟ كلام يعقل تاريخيا حتى؟ ده الغرب لما بيكتبوا ايه ده برقه, ده خد مصر وراح برقه في ليبيا. يعني خلاص الراجل داخل هيلمس المحيط, كل ده كان بيحمي المدينه. خلاص, فاحنا بنقول ده فهم متعسف شديد جدا للاعتذار. للأسف كثير جدا حتى من الفقهاء المعاصرين وناس يعني يظن فيهم الشرف في القول وكذا, لكن برضه هو برضه ابن الوقت المعاصر. فقه الجهاد للدكتور قرضاوي بطبيعتينه الأولى والثانية سيء جدا في هذا المعنى. ليه يقول لك خلاص الدعوة حاليا مفتوحة وبتاع فالجهاد؟ لا المعنى مش خلاص الجهاد. طب يا مولانا الأحاديث بتاعت فتوح آخر الزمان, فبيقول لك لا دي كلها الدعوه اللي هي الدعوه الاعلاميه اللي مش عارف ايه. خلاص, للاسف خلاص, بالرغم ان نصوص النبي صلى الله عليه وسلم كلمه واضح وكلام العرب لغه العرب واضحه. يا رسول الله بلد هرقل تفتح اولا, روميه تفتح اولا ام بلد هرقل؟ فقالت بل ام قسطنطينيه؟ قال بلد هرقل تفتح اولا اللي هي قسطنطينيه او قد فتحت. حديث ان روميه دي هتروح فين يا مولانا؟ اكيد هتفتح. خلاص, حديث فتح الهند في اخر الزمان تفتح الهند اللي احنا نعرفها دي, وقد عادت دار كفر, حتى دي من ايات النبوة انها تعود دار كفر بعد ما فتحت وهي قد فتحت. خلاص, فتح القسطنطينية مرة اخرى في اخر الزمان, واضح ان هي عادت دار كفر وقد عادت وانها تفتح في اخر الزمان. تفتح يعني ايه؟ نعمل قناة؟ هو دي كده تفتح؟ خلاص, فالانسان واحد يقول لك طب الكلام ده مش خطير؟ خطير, ما احنا كلنا هنتلم دلوقتي. لكن هي فكره ايه؟ ما هو سبحان الله العظيم يعني ايه يعني الكلام عن واحد هيدرس فقه هيجي عند باب الجهاد يقول لهم ايه؟ جهاد النفس. مره عملوا احصائيه في امريكا, ودي احصائيه حسنه جدا. طبعا الامريكان انا دايما اقول ان هم يعني ايه اساتذة التعامل مع الافكار والمفاهيم فعلا يعني. فعملوا احصاء المسلمين, كم واحد في المسلمين بتعود امريكا معتقدين في مفهوم الجهاد في الاسلام؟ طلعت النسبه مثلا 80% 85% الناس اللي عايشه في امريكا ايه. فقال لك طب خلاص الاسلام الجهاد ده في الاسلام طبعا ده حاجه كويسه جدا. طب ممكن تقول لنا هو ايه الجهاد؟ قال لك جهاد النفس وان انت تجاهد الشيطان. قولوا المصحف هو ده الجهاد اللي في القرآن؟ لا ده مش هو ده. لا هو مش ده. طب جهاد النفس مش داخل؟ اه داخل داخل بس داخل يعني مش هو كله مش هو كله خلاص. عشان كده لا احنا بنقول لا يبدو ان المفهوم تعرض على مر عصور. احنا طبعا في العصر الاول الصحابة نفسهم كانوا على وشك ان هم يقولوا ايه؟ انه لا كان عايز يقول طب العرب كلها اجتمعت على القتال وبتاع سيدنا ابو بكر الصديق قال لهم ايه؟ كلام حق. طب انت ممكن تتعرض. طب المسلمين قال لهم والله لو جرت الكلاب بسوق نساء المؤمنين يعني لو المدينه دي فضت ما فيهاش رجاله خالص وكلنا هنخته حتى تنفرد سليفتي اه لا قتلتهم حتى خلاص. طب ده هيمنعوا عقال بعيد؟ لا حتى لو منعوا عقال بعيد ده ابو ده النبي وكانه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول ايه؟ خليفه رسول الله. هو يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الا انه بلا وحي عصمة وكلا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دي اخوانا فكره مهمه جدا فكره مهمه جدا جدا جدا ان هي هذه الامه فكره هذه الامه امه معصومه هذه الامه امه مرحومه ان هي لا تزول عنها الخيريه ولا قدرتها على اصابه الصواب بدون وجود النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده في ناس يقول لك ايه لا خلاص الاسلام ده لا يمكن تاويله ولا يمكن تفسيره ولا ليه ارتفع التكليف عن امه محمد فمش ممكن حاجه تتفهم بعد النبي وهو عشان كده الصحابه سيدنا عبد الله مسعود بعض السلف التابعين وتابعين تابعين يقولوا قد عصم الله عز وجل الاسلام مرتين ابو بكر في الفتنه واحمد في ابو بكر في الرده واحمد في الفتنه خلق القران ان هو ايه ان يغير شيء من افهام الديانه. ابو بكر عصمه بيه عشان كده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من مخرج منها قال السيف كلام حديث حذيفه والحديث صحيح خلاص. وبعد كده سمى النبي صلى الله عليه وسلم امور اخرى خلاص. دي المساله الاولى. طيب احنا لغايه دلوقتي في مساله في اي كلام عن الديانه؟ لا فلسفه الحكم لا لسه ما حصلش. الوحي لا ابو بكر حسم المسالتين الدفع والوحي الاثنين اول تعرض للوحي حقيقه الوحي المكذوب المكاذيب الكذابين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء الكذبه أو مدعي النبوة زي مسيلمة وطلاح الأسدي وسجاح والأسود العنسي وغيرهم كلهم دول في ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في ظهر في حياته أبو بكر الصديق وقتلهم سيدنا أبو بكر الصديق حتى أعادهم على البيضاء الذي تركها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده خلاص هدي الوحي وادي الدفع انقل صفحة يعني روح كده شوية نيجي عند سيدنا علي بن أبي طالب فكرة الدفاع الداخلي. واحد يقول لك ايه طب هو لماذا قاتل علي بن ابي طالب حتى ظل الحق حقا؟ ينفع الناس تقاتل لاحقاق الحق؟ وده اللي عمله علي بن ابي طالب وكل من راى القتال. واحد يقول لك بس في كثير جدا من الصحابه لم يقاتل. اللي لم يقاتل لم يتبين فلم يقاتل الا على ما يتبين له انه الحق حتى علي بن ابي طالب لم يلبه خلاص. طب هو لماذا قاتل علي بن ابي طالب وقاتل على الحق؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سمية تقتله الفئة الباغية. يبدو ان فئة قالت قاتلهم اقرب الطائفتين الى الحق ففي حق في حق يدرك والحق ده واضح بس ممكن الناس تختلف في افهامه اما بتأويل فاسد او حتى بتأويل حقيقي او بعدم فهم او بعدم تبين ينفع بس في حق. دي حاجة مهمة جدا حاجة يمكن الاستدلال. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما وقد قتلهم علي قتل الخارج النبي صلى الله عليه حتى سيدنا علي لما قتل الخارج في النهران فقال لهم دوروا على واحد وصف ايده البايسبس بتاعته وصفه كده كانها كذا وصف معين وصف جسدي فدوروا قالوا له ما لقوش قال لهم لا كذبتم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دوروا هو النبي وعده قال له انت تحارب كذا كذا كذا وتفعل كذا كذا كذا كذا وهو قال قاتلهم اقرب طائفتين الحق الكلام واضح قعدوا دوروا تاني قالوا له مش لاقيين ولا لا لا انا واثق ان لقوه هاتوه قعدوا دوروا لقوه تحت واحد جثث عليه فنزعوا لي الوصف بالظبط فسيدنا علي قال لما شافه استفق يعني وشه تهلل قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا ان تتكلوا لاخبرتكم بما يعني اعد الله عز وجل لكم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان هو من من من, من, من الاجور الضخمه جدا قتال الخارج خلاص وان كانت هذه النصوص حاليا بتروج في قتال خارج الدوله اي حد بيخرج عن الدوله او عن النظام العام نصوص الخارج دي ملهاش ابهات يسالوا عليها خلاص وان كان الخارج الحق اللي هو يعني اللي هو يخرج على الامه فلا يفرق بين البر والفاجر فيقتلها خلاص وده لا يرتفع من للاسف لا يرتفع عن الامه حتى قيام الساعه انه يظل هذا الفكر موجود في رسالتين كنا حنا عليهم قبل كده في دورات اخرى وبنحل عليهم تاني من احسن الحاجات المعاصره اللي اتكتبت عليهم اللي هو ظاهرة الغلو في حياة المسلمين المعاصرة بتاع عبد الرحمن الوحق. الرسالتين موجودين. ماجستير والدكتوراه بتاعته في نفس الموضوع اللي هو ظاهرة الغلو في حياة المسلمين المعاصرة. للوحق عبد الرحمن الوحق. خلاص كده؟ طيب. هما الاثنين عن ظاهرة الغلو. بس انا مش يعني واحده فيهم اسمها كده ظاهره الغلو في حياه المسلمين المعاصره اظن الماجستير، واحده واللي بعدها برضو في نفس الموضوع بس عن بتوسع. ميزتها ان فيها شويه احصاءات عن مصر لطيفه جدا. هو قايل تفسير لطيف جدا عن انه الناس بتتعامل مع الخوارج كظاهره سياسيه، بالرغم ان الخوارج هم ظاهره نفسيه اقتصاديه اجتماعيه وكذا. لو توفرت جميع هذه الظهور جميع هذه الظروف تتعاظم وتكثر هذه الظاهره. لو قلت للحد الادنى وفي عدل ساد وبتاع يتبقى الفكر الخارجي بس في أقل صورة وكأنه نمط إنساني. يعني ده سبحان الله العظيم من أنماط الخلل الخبل التفكير وتلاعب الشياطين ببني آدم. وأولهم الرجل الذي ذو الخيصرة التميمي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل يا محمد فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله. أحول يعني هو ده راح للنبي فبيقول له لا أنت الاسم دي ترضي ربنا؟ ده النبي خلاص يعني ما تزيدش. يعني ده النبي هو ده اللي مبلغ للوحي كل اسلام وخير وكذا. سيدنا ابو بكر الصديق اللي تلطف في العباره سال الاسئله دي من الصحابه. ده حصل الانصار عملوا كده عمر بن الخطاب لما قال له ايه اسمع الحق ليس على الباطل. ابو بكر الصديق قال له ايه الرجل الزم غرزه انه رسول الله ولا يعصيه. دي الفكره. الانصار لما قالوا في القسمه اللي هم قالوا كده هو قال له كده اعدل يا محمد في ايه في قسمه حنين ليه انفق الاموال كلها في مسلمه الفتح ودول لسه اسلموا على طول فقال له اعدل فانها هي قسمه لا يرى بها وجه الله. احول فالانصار قالوا كلام يشبه هذا الكلام. بس سبحان الله العظيم شوف ده خرج مخرج ايه وده خرج مخرج ايه. قالوا ايه لاقى قومه واو يعني بشكل يعني ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كلمهم ورفع عنهم ايه يعني بكوا حتى اخضلوا لحاف. الشاهد نرجع تاني خلاص ادي مرحلة كبرى عند انتهاء الفتنة. احنا نبدأ هنا نقول ايه اتساع القتال الداخلي. هو انا بقى الرحمون يتكلم بقى فيه كتير اللي هي فكرة ايه دخلانة الجهاد. الجهاد بقى قتال. احنا دلوقتي عندنا شوية معارك مع الكفار قليلين وكم المعارك الداخلية مهول جدا. هنا بنقول ايه ان هذه الامة لما البوصلة بتاعتها لا تلتئم تبقاش مظبوطة يبقى البأس بينها شديد وفي الخارج مفيش حاجه خالص. يعني احنا حاليا مثلا في المسلمين عندهم كم موارد ماليه ضخمه جدا، كم فلوس، كم مفكرين، كم مش عارف ايه، تلاقيهم ايه عمالين ينحروا في بعض. طب انت تحارب حاجه بره؟ لا تجاهد لا لانه انت اصلا عندك خلل في البوصله. والجهاد ده حاجه شريفه جدا يعني ايه عايزه برضو قدر من النقاء وفهم الدين وبتاع. فيعني مكنه منا الله عز وجل يمن عليك ان انت تجاهد في سبيله لانه ده شرف الدنيا والاخره. خلاص فخليهم ايه عشان كده مثلا لو حد مسك اخر 20 30 سنه في حياه الدول العربيه المعاصره كل المعارك اللي تمت ما بين جيوش الدول العربيه الحديثه 3 4 منهم مع الكفار والباقي كلهم داخليه. يعني مثلا مصر في التاريخ المعاصر احنا هاجمنا مثلا كام دوله؟ احنا مثلا بالصلاه على النبي ضربنا اليمن وضربنا السعوديه بغسام ايام جمال عبد الناصر وضربنا ليبيا ايام السادات وضربنا بالطيران بتاعنا احنا والجزائر والمغرب ضربنا تنزانيا. لا احنا مش قليلين. لا الناس فاك بصة لا احنا مش قليلين. ما تبصش اللي الدفع ما تبصليش بعين رضية. شوف اللي الدفع عارف الميكروباص اللي هو لا احنا لا محدش يقلل من امكاناتنا خلاص. لكن احنا كل حاجاتنا كانت في الانتقال غلط احنا كنا بنضرب في حتة تانية خلاص. ليبيا مره شتمونا رحنا احنا ضربناهم اللي هي اللي احنا ايام السادات احنا ضربناهم والحرب مع تشاد ايه لا يعني ما يعني احنا ما لا احنا مع بعض خلاص. العراق مره حارب اسرائيل او مرتين في الحروب وضرب الكويت وضرب السعوديه وضرب صاروخين على اسرائيل عشان برضو ايه يعني نبقى برضو وضرب السعوديه وضرب الكويت وضرب صاروخين على اسرائيل خلاص. واجتاح الكويت. طب ما كنت اجتحت اسرائيل وضربت صاروخين على الكويت مثلا حاجه يعني ايه نبدل الخطه خلاص. وهكذا طبعا ايران ضربت في كذا حته ايام الشاه أيام الشاه، العراق اكتحل إيران، ضرب إيران وضرب الكويت وضرب السعودية وضرب صاروخين في إسرائيل وهكذا. يعني مش صاروخين، هو ضرب شوية صاروخ بس بعد ما كان إيه يعني بعد ما يعني عشان بس الناس لكن لكن الغزو غزو عشان يحطهم في السي في عشان يحطهم في السي في، قال لك حط اقرا اقرا اخر سطر في السي في كده. كان حتى كان ايه، وكان بيضرب غاز احيانا، بيضرب سكاد واحيانا بيحط عليه غاز احيانا. فساعتها اسرائيل وزعت كمامات على الناس ماسكات، فالحريديم اللي هم السلفيين اليهود ما بيربوا لحاهم خلاص، فقالوا لهم لا الماسك، اي ماسك لو حد هنا اشتغل على في برميه بترول او يعرف حد اشتغل على برميه بترول، ممنوع حد ملتحي يطلع على برميه بترول، ممنوع. فحد يقول لك ليه هم واخدين موقف من الملتحين، فيقول لك لا هو الماسك اللي هو ضد الغازات السامه لو حصل تسريب لازم يلزق على وجه حليق، فلو انت بلحيه هتموت فلازم تحلق دقنك عشان تطلع على البريه. فموزعوا عليهم ماسكات الغازات، فالحريديم دول سلفيين، سلفيين يهود يعني، فقالوا لهم لا احنا ما نحلقش، انتوا تعملوا ماسكات تنفع للدقون، وعملوا لهم غصب. لا انت ما انا اسرائيل دوله لطيفه جدا يا اخوانا، يعني انتوا بتسيئوا الظن بيها بس. فعملت لهم ماسكات مخصوص عشان، وامريكا امرت اسرائيل امرا ان هي ما تردش ولا صاروخ على العراق. هو طبعا كان ينفع يضرب الفعل النووي العراقي، اسرائيل ضربته طيران في اول الثمانينات، فاسرائيل لو كانت عايزه تدك العراق كانت دكتها، لكن امريكا كانت عايزه تنزل المنطقه، يعني امريكا عامله ده كله نفسها تنزل الموضوع يستفحل والعراق ما ينسحبش، كان هدف امريكا. فلو اسرائيل ضربت العراق بصاروخ العرب كلهم كانوا يجتمعوا على بكره ابين ان ده الصح وصدام ده بطل وكل حاجه وبتاع، فكانوا قايل له تتضرب وتاخد تعويض على كل صاروخ كذا، وتاخد بطاريات باتريوت، تاخد كل اللي عايزه بس اياك تضرب طلقه. فاسرائيل كان خدت ضرب عليهم، ضرب لا ضرب 50 صاروخ مثلا، يعني ضرب صاريخ بس. هي الفكره في ايه؟ قال له ولا ما تمدش ايه السبب، لان احنا جايين، فانت تضربه اتنين عيلين بيتخانقوا مع بعض يجي تضربه انت وانا ما اقدرش انزل. وامريكا بالفعل قدرت تحافظ على ضبط اسرائيل والعراق، وسربوا له كلام ان هو مش هيعملوا له اي حاجه وخليك وده كلام فارغ ومحدش هيهاجمك وبتاع، لغايه ما استكملوا تعبئه قواتهم في السعوديه، وبعد كده ايه كنسوه، مش حرروا الكويت، هم كانوا نازلين يحرروا الكويت وهم ضربوا العراق، يعني هو كان نازل اصلا يمشي قوات العراق في الكويت، لا ده جابوا العراق على الارض وخلى قوات دايما في السعوديه وفي عمان خلاص، وبعد كده انتشر فقال لك انا عايزك تنتشر تملا لي كل الكراسي اللي في الفرح، هو عمل كده خد المنطقه كلها ولم يخرج حتى الان. شاه نقدر نقول القتال الداخلي دخلانة الجهاد اتسعت جدا بعد في فترة الملك من أول ملك بني أمية. نقدر نقول فترة بني أمية نلاقي فيها الحاجتين، قتال خارجي وقتال داخلي، الاثنين حاصل بس خلاص القتال الداخلي مستمر يعني معانا ما بيبطلش. والجديد بقى دخل ايه؟ فساد الحكم. شيخ الإسلام تيمية يقول عبارة، يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافة والملك علم أن في الملك ترك لبعض الدين الواجب، الملك نفسه عروة الحكم دي حصل لها إيه خلل، بقت ملك احنا كنا خلافة بقت ملك، الجهاد بقى جهاد خارجي، لا بقى فيه جهاد خارجي وإيه وداخلي. طيب الوحي في حاجة جديدة؟ في حاجة جديدة، احنا عندنا بدأ تصورات مختلفة لأصول الإسلام ظهرت في وقت بني أمية. مثال أمثلة، واحد وإحنا الظلم اللي موجود ده ننفع نغيره؟ ننفع نغيره. طب يلا تعالى نغيره، قتال داخلي، كل ما نيجي نقاتل بنتضرب، نروح نتضرب. طب ما تيجي نغير من أصول الإسلام، وانت كنت بتخرج ليه يا مولانا؟ قولي كده القتال كان ليه؟ ده قتال ما بين المسلمين، كنت بتقول لي لإحقاق الحق، ده كويس ولا وحش؟ حلو، كنت بتعرف تحق الحق؟ مش قادر. طيب نعمل ايه؟ نقول ان احنا مش قادرين ولا نقول ان مفيش حق؟ لا مفيش حق. فلا لسه دي بعدين قدام شويه. نقول حاجه لطيفه، نقول هو اللي حصل ده حصل بسبب ايه؟ اللي حصل بسبب ايه؟ ده قدر الله. ولم ده قدر الله، ده قدر الله. فانت خلاص، والناس دي مسلمين مش مهم مسلم، مسلم ولا مش مسلم، بس بيعمل معصيه بس مسلم. فالمعصيه دي هتضره؟ اه تضره، تضره وتضر امه كمان. لا ما تضروش، ما تضروش امه، خليك مؤدب لو سمحت. يعني ايه؟ عشان كده ظهر لنا فرقتين لطاف جدا. ظهر لنا مرجئه اللي هو تاجيل الاحكام الدنيويه، عشان كده بنقول اول ما نزع في الامه الوعيد، الوعيد ده مسلم فاسق مبتدع كافر اه ولا لا، واحكامه في الدنيا تمشي ولا فيه. فقال لك لا، الراجل ده حلو بوزع اهو، مسلم زي الفل، ايمانه زي الفل، وملناش دعوه احنا بالاحكام دي، ونرجع هذه الاحكام الى الاخره. عشان كده ظهر لنا فرقه اسمها المرجئه. اخوه اللي جنبه هيقول لك ايه؟ القدريه. القدريه عكسهم يعني، يعتبروا عكسهم يعني، هما المشكله عكس بعض في مسائل وزي بعض في مسائل. فعمده الكلام في القدريه على نفي القدر، عكس اسمهم. زي ما احنا بنقول القرآنيين، مش دول معظمين للقران، لا دول بينفوا السنه يعني ايه خلاص. فالقدري ده ايه؟ بيقول لك لا مفيش قدر اصلا، يعني مفيش حكم. الله عز وجل لا يعلم افعال العباد قبل ان تقع، لا يعلم افعال العباد قبل ان تقع. خلاص ظهر لنا حاجه ثانيه، الخوارج. بس الخوارج بدل ما كانوا فرقه واحده وكانت كرد فعل سياسي، لا ده هيبقى ايه؟ فرقه واثنين وثلاثه واربعه، برضو بسبب احكام الوعيد. الوعيد ايه بقى؟ زي ايه؟ مثال، مثال. كل ده تغيير في الديانه نفسها. الديانه احنا ما بقاش عندنا تصور واحد للاسلام، احنا عندنا مرجئ، عندنا قدري، عندنا بذور التشيع، بذور التشيع، بذور النصب، المعادات، الغلوف آل البيت او الغلوف معادات آل البيت. خلاص عندنا تصور زي كده، وعندنا الخوارج. لطاف جدا الخوارج دول، دول بينقسموا ميتوزيا بسرعه جدا. يعني مثلا كان عندنا خارج الازارقه، وعندنا الصفريه، وعندنا الاباضيه، وعندنا النجدات او العاذريه. دول من اوائل الفرق التي ظهرت. خلاص الازارقه دول بيقولوا ايه؟ بيقولوا كل الناس كفار الا احنا مسلمين. كلام ايه؟ الكلام واضح. طب ليه مولانا الكهتانيين كفار؟ لانهم لم يتبينوا الحق ومش عارفينه وبتاع. طب والناس دي تصير الاسلام ازاي؟ تعلمهم الحق فيعتنقوه فيتوبوا عن ويشهدوا ان لا اله الا الله ويخشوا في الاسلام. اللي معاهم واحد اسمه نجدة، ده صاحب نافع بن الازرق، اللي هو الازارقه متسمين باسم واحد، النجدات او العاذريه حتى اسمهم العاذريه ده مرتبط بحاجه متعلقه بالتكفير، دول باسم النجدات بن نجدة صاحب نافع بن الازرق. الصفريه برضو لواحد اسمه ابن الاصفر، الاباضيه برضو لابن اباض، ده كلهم ايه باسماء افراد. طب العاذريه دول، ده الراجل نجدة ده بعت ابنه في غزوه من الغزوات، يعني بمرشطه على حد من المسلمين جنبهم، بس هم كفار بالنسبه لهم. ف وهم راجعين في خدوا جواري من السبي قبل ما تتقسم، خد واحده منهم. فهم قالوا ايه ده؟ ازاي ده هو خد حاجه مش بتاعته؟ هم عندهم الذنوب كفر، اي مخالفه كفر، اي مخالفه كفر. فقالوا ايه ده؟ ازاي ده هو خد واحده قبل ما تتقسم الغنائم؟ ده خد مش حاجه بتاعته يبقى كفر. بس مشكلته ان ده ابن نجدة، ابن الامير، مخالفه الامير نفسها ممكن تكون كفر عندهم برضه. فراحوا رجعوا له قالوا له ده حصل كذا وكذا كذا كذا. فهو قال لهم لا، ما هو الكفار مش كفر، مش كله، اللي جاهل الحق لا ده ما مش كافر، يعذر بايه؟ عشان كده اسمهم ايه؟ العاذريه. قالوا ما يعذرون الناس بجهلهم لاصول الديانه. فواحد تاني قال لك لا، لا مش المساله مش كلها، مش كل اللي يعذر في اي حاجه يجهل اي شيء يبقى يجهل اي شيء. لا، في حاجات لو حاجه بسيطه اللي جاهلها ما يكفرش، لو حاجه كبيره يكفر. طب ايه الفاصل ما بين الكبيره والصغيره؟ في حاجات فروع في الديانه وفي حاجات في اصول في الديانه، كل الكلام ده باطل يعني، بس احنا بنحكي الاشياء. خلاص فعندنا بقى، عشان كده الخارج كل دقيقتين تلاقيهم اربع خمس فرق، واحلى حاجه فيهم ان هم اعمارهم قريبه صغيره. ليه؟ هو الراجل ما بين مش فاضي وبتاع كفار واحنا مسلمين وعلى الحق، بيطلع يحاربوهم يختفوا يظهر فرقه تانية. عشان كده لطيف جدا الكتاب بتاع ظاهره الغلو، ان هي ايه؟ افكار عمرها قصير، بس مشكلتها ان هي عمرها قصير وبتتولد تاني بنفس الشكل مع جهل الاول بمقولات الثاني، فهم بيكرروا نفس المقولات. فاحنا عندنا خوارج، واحد افتقد رحمه الشريعه خالص، اي حد بيعمل اي شيء مخالف للشريعه كفر. طب يا بيه، طب انت عايز تعمل ايه؟ عايزك تحاربه. طب ما تحاربه من غير ما تكفره مثلا، نجرب يعني. ما هو اصلا ده الاوبشن ده موجود، قتال البغي معمول عشان كده. لا هم كفار، ما دام هيحاربوا يبقى لازم كافر. لا مش لازم، مش لازم. وده فرق كبير جدا من اهل السنه وغيرهم. فكره ان هو قد يقاتل ويقاتل على وهو مسلم عادي، بس انا بدفعه، بدفعه بما يندفع به. فواحد يقول لك بس انت هتحاربه، اه طب وافرض مش قادر تحاربه، مش قادر تلزمه بالحق الا ان يقتل، اقتله زي سيدنا فعل ابو بكر الصديق وفتوى الشيخ الاسلام ابن تيميه في التتر. قالوا له طب ده مسلمين، قال لهم مسلمين، هو حاطين المصاحف فوق دماغه، لو رايتموني حاملا للمصحف على راسي معهم فاقتلوني. ايه ده، ده مش انت مسلم؟ قال لهم انا مسلم بس ممتنع عن الشرائع. فهي دي الفكره، ان هو القتال لا يستلزم ايه؟ التكفير. فعندنا الخوارج، عندنا المرجئه، عندنا القدريه، عندنا الشيء بذور التشيع، والا التشيع هيتشكل كمان شويه. عندنا النصب، النواصب، النواصب المقلوب الرياضي للتشيع. التشيع احيانا لما يتشكل كمذهب، الغلو في آل البيت، الغلو، والا حب آل البيت من الايمان، حب آل البيت تفريعا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ودي من شعب الايمان. لا لا لا، الغلو واكسابهم صفات ليست لهم ولم يعطيها لهم صاحب الشريعه. يعني ان هو مثلا ان الخلافه لا تكون الا في آل البيت، ابو بكر ايه وعمر ايه وعثمان ايه، خلاص، ان من عارض آل البيت فهو كافر. فسيدنا معاويه كافر، كل من قاتل ضد علي بن ابي طالب اما منافق او كافر، خلاص. بل انا اعرف ناس حتى الان ومن مشتغلين بالعلوم الشرعيه، بل يتقال لهم مشايخ وكده، وعلى تضليل او النفاق سيدنا معاويه او تكفيره. وكان سيدنا عمرو بن العاص وغيره يقول لك كل من قاتل علي بن ابي طالب ولم يتوب كافر، خلاص. لا، اللي بيغالي في آل البيت هو في تشيع، عكسه اللي بيبغض آل البيت، يبغض آل البيت او يسب آل البيت. ده كان واقع ايام زي الحجاج مثلا، الحجاج كان منصبي، كان يسب، ممكن يسب سيدنا علي، علي او نسله او كذا، فخلاص احنا بنقول لا ده نصيبي بقى، خلاص. اللي هو ناصب آل البيت العداء، وهو مصطلح بيستخدمه الشيعة كتير في اتهام اي حد من اهل السنة بانه نصيبي. وان كان لا، في اهل علماء اهل السنه احيانا ما يجي ذكر الحجاج وامثاله يقول لك بس وكان نصيبي جلد، يعني ليه؟ هو واضح ان هو كان بيصب اهل البيت وكده. لا لا لا، الفرق دايما، الفرق ده بيبقى مفهومي، يعني حاجه مجرده مش مشخصه، مش مذهب. يعني امتى بعدين بيتشكل في مذهب؟ يعني مثلا التشيع تشكل في مذهب، المرجئه لا ده ستريم طيار، حاجة الخوارج طيار، ما بيدوم له، ما يدوم لهمش التنظيم. يعني ما خلاص، في حاجات لا طيب لحظة، التصور اللي احنا، اللحظة اللي احنا فيها دي تصورات من ناحية متعلقة بمسائل علمية وليست عملية. يعني ايه علمية وليست عملية؟ يعني حاجة اللي احنا حاليا حال الناس بيحلوا ليها تسميتها بالاعتقاد، وانا التسمية دي ملبسة جدا. ليه؟ لانه بتعطي اهميه مش ليها. الخارج حتى مدخلهم من ده انه بيقسموا احيانا الاسلام لفروع واصول، فيقول لك لو واحد جاهل شيء من الفروع لا يكفر عند العاذريه، والا في ناس فروع واصول كافر. المساله المشهوره جدا بتاعه الخارج ان واحد دخل على حد من الخارج يزوره، هم كانوا دايما بيعملوا احيانا بيستقلوا بعض الامارات وبتاع، فبيقوم لهم اماره فدخل يزورهم، فواحد شاف عيل من عيال صغيرين ابن زميله، فبيقول له والله يعني بص يا اولاد المسلمين شكلهم حلو ازاي، بص العيل المسلم. فقال له مين قال لك ان هو مسلم؟ فقال له ليه؟ قال له لا، ده هو ده لسه ما اتكلفش، فلا لا يوصف باسلام ولا بكفر لغايه ما ايه يبلغ فيعرض عليه الاسلام فيسلم. قال له ازاي؟ ايه ده انت ما بتثبتش له اسلام؟ ده يبقى انت كافر. خلاص، قالوا ازاي وانت كمان بتقول عليه مسلم وانت بتثبت له اسلام وهو مش مسلم يبقى انت كافر؟ قالوا بس لحظه، احنا نسال الناس الباقي. طلعوا للناس يا اخوانا الموضوع كذا، ففي ناس خدت الراي ده، وهناك انا في ناس قالوا لا لا لا احنا مش هنا مفتيين وعلماء تعطنا تعط الخارج. قالوا نبعت للفتوى ليهم. طب احنا متفوقين متوقفين لا نثبت لهم اسلام ولا ايمان ولا كفر لغايه ما ايه ترجع الفتوى. العلماء قال لهم بصوا، اللي قال عليه مش مسلم كافر، واللي بعت الفتوى اللي توقف كافر، لانه المفروض الحق باين لا يتوقف فيه. ازاي ما كانش يعرف الحق؟ اللي هو يحول لما انا بعت لك الفتوى عشان اعرف اتعلم. فهو ايه متصور للانسان بلت ان تعلم، يعني انا بنزل بتولد شريحه. عشان كده اما اهل السنه جمهور العلماء على ان الانسان ممكن ان يجهل شيء من الاسلام يدق او يكبر خلاص مهما كان، ولو شيء متعلق باسماء الله عز وجل وصفاته. حديث الرجل الذي زر نفسه وقال حرقوني في النار، وحديث ولو فعل شيء من الاشياء التي تبدو اصلا من اصول الاسلام عند، يعني مثلا لو سجد انسان لانسان في الاسلام يكفر؟ يكفر ولا مكفرش؟ الفعل كفر، صرف شيء من العباده لغير الله كفر، لكن لازم يسال هو نفسه انت بتعمل كده ليه؟ لازم. عشان كده سيدنا معاذ بن جبل لما اتى من الشام فلما دخل على النبي سجد له، فالنبي صلى الله عليه وسلم ده معاذ بن جبل فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله ذهبت الى الشام فوجدت وجدتهم يسجدون لبطارقتهم وانت اعظم منهم. يعني انت لو ده احترام فده واضح ان هو ايه، ده يبدو انه باحترام شايف احترامه بتاع. فالنبي قال له ايه يعني ده لا لا لا ليس لهذا في الاسلام لاحد لاحد، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. لكن الشاهد حديث حاطب بن بلتع انه بعت رساله للكفار قال لهم ده النبي هيهاجمهم. اما ده ايه الفعل نفسها تدل على عورات المسلمين، قد تكون كفر، قد تكون كفر الفعل قال الله، لكن هو مش حبهم مش حب لدينهم ولا بتاع، ده امر الامور الدنيا خلاص. وهو مؤمن لما قال له انا ما لست كفرا بعد الايمان فقال صدقت. لكن الاول النبي لما قابله قال له ايه، قال له ما هذا حاطب ايه ده، حديث الاسلام لما اسلموا في مكه وقتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وهم عائدون فوجدوا الكفار يعلقون سيوفهم في ذات انواط شجره كانوا يتبركون بها في الجاهليه، ويمن الكفر من اعمال الشرك في الجاهليه. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لهم والله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهه كما لو الا انكم حديث عهد باسلام. طب هو قال لهم مش ده كفر، ده قال لهم ايه، ما ضرب لهم مثال قال لهم ده انتوا قلتوا زي اليهود لما قالت سيدنا موسى اجعل لنا الهه. طب وهم هو اللي قالوا كفر عشان نبقى واضحين. لكن الراجل قال له ايه، اللهم انت عبدي وانا ربك. فالنبي قال له ايه، اخطأ مش هذا. فالخطأ الخطأ والجهل والتأويل من عوارض والإكراه المعتبر من عوارض الأهلية. ده مبحث الأصول، الأهلية عوارض الأهلية خلاص. هذه أكبر مشكلة اللي هي مسألة فقهية أصولية أقرب منها عقدية. ليه؟ عشان القسمة بتاعت أصول وفروع وعقائد وفقهيات. تمام. لا الخارجي ما بيقولش على نفسه خارجي، بيقول على نفسه داخلي. لا هو اللي لا ده انتوا اللي ضلال يعني. الاسماء بتاعتهم هو مثلا الرزق هو برضه يسمى صور احنا اللي في الغالب ما حدش بيلتزم باسم لانه بيبقى عارف ان هو على سبيل السب مش على سبيل يعني. وعشان كده دايما سبحان الله لما حد بيكون يعني النسبه دايما احنا بنقول النسبه يعني في الاسلام قد تكون نسبة حسنة أو نسبة غير حسنة. فلو واحد قال إن هو مهاجري فدي حاجة حسنة. الحسنة دائما لا، لو استخدمها في شيء ينهى عنه صاحب الشريعة. عشان كده لما قالك إيه يلا المهاجرين يلا الأنصار قالوا النبي قال لهم إيه، دعوها فإنها منتقى أو بدعوة جاهلية أنا بين ظهرينكم. يا بيدا بيقول أنصاري ومهاجري بس استخدمها في إيه، استخدامها ده استخدامها في التناصر الجاهلي إن هو ينصر المهاجري مهاجري فضل الهجرة والأنصاري لما أقول أنا شافعي ده حاجه كويسه ولا حاجه كويسه وحشه على حسب انت بتقولها باني معاك ان انت تتميز شيء عن المسلمين خلاص وان انت افضل منهم وكذا ومش عارف ايه. لا ده من الجاهليه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وكذا بقيه الانتساب لاي مذهب من المذاهب الفقهيه او العقديه. طيب لو انت بتقول ده على سبيل الانتساب النسبه يعني انا رجل شافعي المذهب يعني انا اصول الادراك واصول النظر واصول الفقه وكذا انا اتابع فيها الامام الشافعي خلاص ده حقيقه هلا حاجه شريفه وكويسه وما فيهاش اي مشاكل. فهي هي دي الفكره ايه على حسب انت بتقول ده للانتساب باني معنى. والا الازارقه نفسهم لو انت قلت لهم ازارقه هيقول لك لا ده احنا الموحدين او بتاع. هم دايما يسموا نفسهم اسماء ايه، اسماء تدل ان هم ايه ان احنا يعني احنا يعني زي امه الاسلام او جماعه الاسلام. ده كان اسم فرقه تكفير والهجره بتاعت شكري مصطفى كان مسمين نفسهم ايه جماعه الاسلام يعني احنا مسلمين. طب والباقي كفار؟ في ناس يقول لك الشورى اشتروا انفسهم من الله عز وجل الموحدين. عشان كده دوله الموحدين كان فيهم خروج معتقدهم كان فاسد اللي هم جوا على انقاض المرابطين. فالموحدين كانوا مخابيل لا مسمين نفسهم ايه موحدين. كثير جدا من ادوات الدعوه الوهابيه في القتال يقول لك الموحدين لما اصابوا من المشركين وكانوا بيحاربوا المسلمين بس كانوا يكفرونهم. هو في حاجه بتحرق ولا ريحه نشادر؟ لا ده ولا ده ايه ممكن فين اللي فيه اقفل انا سخن بس البتاع ده شرز قبل كده فانا ايه كهربت الشقه دي انا عارفها كان ما انا بقول برضو قول لي سؤال. كان ليك سؤال معلش استاذنك افتح افتح الشباك. لا لا افتح الشباك الشباك والحد يفتح الشباك التاني. لا لا لا هي عشان الريحه بس الريحه تخرج اللي هو لا لا لا لا لا بس بس بس مش مش الشيش لا بس الازاز عشان الهواء بس يتغير. كتير كتير كتير كتير قوي مكتوب فيه مكتوب فيه كتير قوي مكتوب فيه كتير قوي مشكلته ان هو ايه يعني لا يصفه كتاب بتاع العمري كويس الفكره الفكره الفكره الفكره, الفكرة كويسه العميري سلطان العميري سواء المشكله المساله كبيره ليه على حسب هي مساله جدليه ما بين الحركات الاسلاميه في التاريخ المعاصر فمكتوب فيها كتير جدا كل واحد كاتب من وجهه نظره. يعني السعوديين يغلب عليهم السعوديين داروا او لم يدروا يعني معظم النجديين معظم النجديين على مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم على مذهب العاذريه وهم ما يعرفوش يعني يعني ففي كانت رساله ماجستير مناقشها استاذنا الدكتور مصطفى حلمي في كليه دار العلوم اسمها مساله العذر بالجهل بيحرر فيها الاقوال لانه احيانا الناس بتناقشها عقدي فما بياخدوش حاجه من بعض ليه ده بيجيب له نص وده بيخبطه في النص الثاني وده مش عارف ايه وبتاع تحريرها تاريخيا بيبقى مريح يعني انا بقول لك انت بتقول ايه قول لي كده مقولتك فيقولها نروح نقول له لحظه هات كتب الفرق والمقالات والكتب التاريخيه شوف العذريه كده بيقولوا ايه اتفاجئ ان ايه فقول النجديين اللي هم الوهابيه يعني هو قول العذريه والمعتزله في العذر بالجهل لا يخرج منه شيء وان كانوا لا يلتزموا بهذا يعني هو لو قلت لهم كده يقول لك احنا ابدا احنا اهل التوحيد واهل السنه وبتاع بس ايه كثير جدا طبعا من الشخصيه النفسيه لكن الميزه المساله الماجستير بتاعت دكتور مصطفى حلمي هي بمناقشه مصطفى حلمي ان هو ايه انه محرر المقوله التاريخيه بتاعت المعتزله والعذريه فتقول له انت من ده القول اللي بتقوله قول العذريه يقول لك مين العذريه انا ما اعرفوش اصلا فبتقول له والله هي نفس المقوله هي نفس المقوله والمعتزله قول المعتزله في الاعذار بالجهاله هو عين قول العذريه لا موجوده لا مشهور انا عندي ورقيه بتاعت مصطفى حلمي لا لا لا ده مناقشته هو الهيئه هيئه الاشراف واللي مناقشه واحد تاني اللي صاحب الرساله طالب دراسات عليا عامل الماجستير انا عندي يعني انا عندي قائمه مثلا 50 عنوان في العذر بالجهل 50 كاتبها بس كنا انا ما بديهاش لحد الا لو هو مميز يعني هو عارف المقولات اصلا فمثلا في ناس جهاديين كتير جدا كاتبين في العذر بالجهل في ناس سلفيين كتير جدا كاتبين في العذر بالجهل في ناس كتير نجديين كاتبين في العذر بالجهل خلاص ولا يصفوا لهم كتاب يعني ولا واحد فيهم بيكتب حاجه عدله في الاخر يعني ايه خلاص الرسائل الاكاديميه الحركات الاسلاميه برضه كتير بس كل واحد بيكتب من دماغه فميزه الدراسات اللي هي عايزه حد بس يكون ايه يعني ايه ليه البحث بيبقى محتاج يعني مثلا ظاهره الغلو بتاعت اللواحق مفيده جدا في الرساله في البحث ليه العمليات الادراكيه ما حدش بيناقش من الناحيه الادراكيه في حد من الجهاديين كان كاتب كلام كويس جدا امير جماعه الجهاد المصري هو اعتقل وخرجوه كتب مراجعه من مراجعات المشروع هي كانتش مراجعه يعني هو كان ده رايه القديم بس هم الامن عشان هو امير جماعه الجهاد فكانوا متصورين ان هو المفروض يكون محسوب على جماعه الجهاد هو شتمهم من سنه 97 لما جه افرجوا عنه في اخر ايام مبارك فقالوا له ايه سيد امام الشريف وحي يرزق موجود في بني سويف جراح وجراح مشهور في جامع في طالب العلم الشريف. المبحث بتاع العزب الجهلي من احسن حاجات اللي مكتوبه في العزب الجهلي, وان كان هو في الاخر بيقفلها ضب ومفتاح وبرضه بيرد الى كلام النجدين, لكن المبحث 95% منه قوي جدا. لا ده كل انا بقول لك هم 50 عنوان كلهم بيردوا على بعض, فال30 وجهلي ليه المساله ليه المشكله فين؟ ان كل واحد فيهم بيكتب مع نقص شديد جدا في ادوات اخرى. يعني مثلا هو بيكتب, طب المعتزله بيقولوا ايه ده؟ ما هو اصلا انا في الاخر بقول له ان انت مقولتك دي عيق ومقولت المعتزله, طب انت تعرف منين؟ ما هو ما يعرفش اصلا علم كلام. فهي المساله مناقشه في كتب علم الكلام, ومناقشه في كتب الاصول, ومناقشه في كتب الفقه, ومناقشه في كتب القضاء, لان هي متنازعه. مساله الاعذار بالجهاله عموما كمساله واسعه جدا, لكن هما بيضيقوها فين؟ في ما هم يسمونه مسائل من مسائل العقيده, وما يسمونه من مسائل توحيد الشرك. خلاص فالمساله بتضيق خالص, فهو بيبقى باصص كده. طب يا ريت العاذريه قالوا ايه, طب المعتزله قالوا ايه, طب ردود اهل السنه ايه عليهم, طب المقالات, ارجع لكتب المقالات المكتوبه في القرن الرابع والخامس, عين المقوله دي ايه تاريخيا؟ ما اعرفش. ان انت عايز تقرا كله من باب ان انت تشوفهم بيقولوا ايه, وان انت تقرا اصول المساله, اصول المساله يعني انت حد يكون حد يشاور لك بدقه مبحث في الاصول فين, لان المساله خلافي, مساله خلافيه, والكلام عند بتوع القضاء ايه, الكلام اللي عند الفقه ايه, الكلام عند علم الكلام ايه, تجتمع ليك اصول المساله مع التاريخ. التاريخ طبعا مفيد جدا, ليه؟ لان انت بتقول قول كده ما قلتك المساله, لو قلنا كذا كذا كذا الكلام ده حلو مستقيم, ولا مستقيم, طب ده نص كلام, ادي نص معتزلي وادي نص عاذري, دول النجدات اصحاب نجد المعامر, وده كلام المعتزله. فين كلامك يخالف عن ده؟ هو نص كلام بس هو ما يعرفش ولا يلتزمه. يعني انت لو قلت له انت بتقول بقول المعتزله يقول لك لا حاشا لله, المعتزله كفار يعني, او دول ضلال وبتاع, بالرغم ان هو ما قلته في دي هي حاجه زي دلوقتي اللي بيرد بعض الردود على الملحدين في ردود المعتزله او الرافض, وبتمشي وبتركب يعني حلوه. ما هو دايما يقول لك الجدل القائم على الغلبه لا على الصواب, يعني هو ايه, هو غلبه بس ده مش صح. ده الشيخ عبد المجيد ليه, ده الكتاب ضخم جدا اللي هو حد الايمان وحقيقه حد الاسلام حقيقه الايمان والبلاغ المبين, كتابين كبار جدا. هو ما عارف الشيخ عبد المجيد, حد يسمع الاسم؟ عارفين عبد المجيد الشاذلي الله يرحمه؟ هو كان شاب سجن وهو صغير جدا مع الاستاذ صاد قطب والاخوان المسلمين في قضيه 65, وكان شاب صغير, ثم يعني بعد ذلك يعني خرج وله كتابات, وهو اسكندري وكان له كتب كثيره جدا, وكان له ملاسنه شديده جدا مع الدعوه السلفيه هناك. ففي الملاسنه دي اتكتب كتابين, حد الاسلام وحقيقه الايمان والبلاغ المبين. هو الرجل لا يخرج فيما يقوله عن قول النجديين الوهابية, ويكثر جدا من النقل, بل يعيب كتاباته كثرة النقل المفرط جدا, وده معيب أصلا في الكتاب الأكاديمي. ليه؟ وانت كمان بتحرر مسألة عقدية بتنقل لي عن واحد ميت 100 سنة, إيه اللي أنا هستفاده لو هي مسألة من أصول الديانة؟ هو الرجل أنا أحسبه كرجل شريف جدا يعني, وهو رجل يعني صلب ومواقفه وبتاع, لكن ده بعيد عن الكلام في العلم. يعني هو البحث العلمي هو مثلا يقول في اول الكتاب, انا الكتاب قراته من اكتر من 13 سنه ولا حاجه, اللي هو البلاغ والحد, ان هو يقول لك ايه يعني, يقول انا لما التزم بالتقسيم الاكاديمي البارد انا سبت الكلام مسترسل وبتاع, ده كلام مش كويس, بس ما حدش يقول كده, ده اصلا انت يجب ان تلتزم بقدر. ومعاكس ليه السلفيين زي مسألة العذر بالجهل الشريف هزاع, ودكتور أحمد فريد في الدعوة السلفية, وياسر برهامي, كل ده ما هو كانوا الملاسنة منهم. في ناس بقى ألطف جدا زي سيد إمام الشريف بجهادي, أبو بصير السوري, أبو بصير الطرطوسي, وإن كان ده مش اسمه مصطفى حليمة ولا حاجة, هو أبو بصير الطرطوسي يعني. خلاص كان ليه كذا رساله, الجهاديين كتير جدا, بس هنا بقى المفاجاه ان ولا واحد فيهم بيخرج عن القول. هم ايه ثلاث اسماء هيتقالوا ورا بعض, علماء الدعوه النجديه, ابن تيميه, ابن القيم. طيب افرض انا جيت غلست عليك وقلت لك ايه, احنا هنتناول المساله ولا تذكر نقل قبل القرن الخامس, يلا غلاسه, مش المساله دي من مساله اصول الديانه؟ خلاص لا تنقل عن ابن تيميه كلمه, ولا تنقل عن ابن القيم كلمه, ولا تنقل عن علماء الدعوة النجدية الوهابية كلمة. وانقل بقى قبل القرن الخامس. هنا المسألة تبقى ايه؟ ايه ده؟ طب هنجيب منين؟ ارجع بقى لكلام الفقه واصول الفقه. خلاص الدرس الاصولي استوى والدرس المذهبي استوى. لا هو بيقولش كده, هو بيقول ان هي مسألة فقهية لها ظلال عقدية وبتاع. خلاص لكن المسألة طبعا مشكلتها ان هي ايه, صب على طول خطورتها فين؟ في التكفير, ان هي بيتبني عليها حاجتين, التكفير ومن ثم القتل. زي داعش, داعش النموذج الايه, مد الخط على امتداده, مد على الخط على امتداده. النجديين كده بس الموضوع ايه, هم محجوزين عن ناس بسبب الدولة اللي هم السعودية. الدولة السعودية دولة يعني على ما تفرج, فيعني هم بيقولوا اي حاجة يقولوها جوة الدولة, لكن ده لا ينسحب على الناس, هم بيكفروا بالبق بس خلاص. لكن التاني اول ما الاثنين مع بعض, هو معاه سلاح ومعاه فكره, فقال ايه, مش هم كفار؟ اه, عشان كده قتلوا كثير جدا علماء وناس او بتاع. طب انا مسلم وانتم مسكتوني, انا مش كافر؟ اه, قلت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله, لا تغني يخرب بيت امك. يعني انا اعمل ايه عشان اسلم؟ الدين ده بيدخل له منين؟ اطلب مين عشان اخد في الاسلام ده؟ يعني انا, انت قفشتني وانا كنت مرتد, خلاص مرتد, ادينا عدت عملت كده, اشهد ان لا اله اسلم, اعتبرني انزلني منزله مقاتل اسامه بن زيد عليه رضي الله عنه لما قال له ايه, اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله كده. انا بتعصم مالي ودمي دي خلاص, ولا ما بتعصمهاش؟ ما بتعصمها. عنده هو ما بتعصم, يقول لك والله لو استحميت بشامبو وانت واقف فانا مش هخ... لا لا, دي قديم في ما هو كتاب ظاهرة الغلو دي لطيف جدا. ليه؟ ان في نقل لطيف جدا, كان الدكتور اللي بيعمل الدراسة حد دارس سعودي بيعمل دكتوراه هنا في مصر, فالتقى بالشباب اللي سجنوا في الستينات والسبعينات لما خرجوا برا السجون, فكانوا شكلوا هذه الظاهرة, وعشان كده الكتاب بتاع ظاهرة الغلو مفيد, لانه درس الظاهرة من ناحية سيكولوجية. احنا بنسميها عندنا في علم النفس, علم النفس الاجتماعي, اسمها ظاهرة التعصب او الاتجاهات التعصبية. ازاي بتخرج ده؟ احمد ابو زيد بتاع علم النفس ليه كتاب فوق الروعة اسمه التعصب بين السيكولوجيا, سيكولوجيا التعصب بين الجماعات. لا مش احمد ابو زيد, لا اخونا احمد السوري, لا احمد ابو زيد, احمد الدكتور احمد ابو زيد بتاع سايكولوجي بتاع علم النفس الاجتماعي بتاع اظن, لا بس في احمد ابو زيد بتاع الانثروبولوجي, ده بتاع الانثروبولوجي. الثاني احمد ابو زيد بتاع السايكولوجي بتاع سوهاج, هو بلدياتي ما اعرفش دماغه ايه, بس هو كتاب ممتاز اسمه سايكولوجيا التعصب بين الجماعات. لما تقراه تعرف ان هو نمط سايكولوجي, يعني احنا بنسميه هو كوجنيتيف باترن, يعني هو اللي هو ايه, حطها له قدامه هي دي ايه, بطه يا بيه قدامك موتوسيكل لوحد الله, هو ما بيشوفش. الراجل بتاع ظاهره الغلو كان يقول لهم ايه, الشباب حبوه, وراجل جاي من السعوديه والدعوه النجديه, فيعني ايه, اكيد طاهر وتوحيده مظبوط وبتاع, هم ما يعرفوش حاجه, المهم باللغه العربيه ضعيف, بالقران ضعيف, بالتفسير, بكل العلوم اللي هي الاله اللي هو مظبوط. فقالوا له ده احنا بنقول كذا كذا كذا ورؤيتنا كذا كذا, قال لهم انتوا قريتوا الكلام ده حد؟ قالوا له لا, ده احنا مننا للقران على طول, واحنا مسجونين ده اللي فهمناه من القران. فقال لهم طب لحظه, راح مطلع كتاب من قال لهم بص اللي مؤلف الكتاب ده مين, كان الشهرستاني او ابو الحسن الاشعري, حد ابن اللي كاتب في الملل زي مقالات الاسلاميين والملل والفرق والملل والنحل بتاع الشهرستاني وابن حزم, يعني القرن الرابع الخامس. احنا بنتكلم ايه, من 900 سنة, فانتوا بتقولوا ما اطلعتوش على كده؟ قالوا والله ولا شفنا حاجه, ده احنا. قال لهم طيب افتح, بص الصفريه بيقولوا ايه, بص النجدات بيقولوا ايه, ده نفس الكلام اللي احنا بنقول, ده قول اخونا ابراهيم بتاع الزنزانه رقم 3, او ده يعني هو ده اللي انت طلعته منين؟ هو باكر, يعني هو نمط قابل للتكرر, بس احنا مع ان هم نمط قابل للتكرر, وهو ان هو اوتي من قبل جهله, لكن وهو برضه خطا, بس ليه بيظهر؟ ده اللي عامله لوحه اللي هو واحمد ابو زيد, اللي هو ليه الانسان بيوصل لده, بعد كده الكتابات, بيقول لك معظم كتابات المعاصرين لا تخلو من مشاكل, ليه؟ لان اللي كاتبها ليه توجه, يعني القايمة ممكن لو يعني على حسب, يعني لو حد قاري كويس في الموضوع ممكن يديها, اللي هو ايه, لازم كل كتاب وانت بتقراه عارف ده مذهبه ايه, لانه اللي بيقوله في النهاية غلط, بس في نقول كويسة هو جايبها, فاحنا بنقول ده فايدته. يعني مثلا سيد امام الشريف يعني سبب ان اللي كتبه كويس هو رجل كان قراءته واسعة جدا فقارئ كتب كتيرة جدا فمطلع نصوص نادر ان حد جهادي بيكون اطلاعه كويس. هو ميزته اطلاعه كان كويس على الكتب القديمة لكن في الاخر اخر المبحث ضابط حط ضابط التمكن من العلم اللي هو انت لو ما دام تقدر تتعلم يبقى مش معذور بجهل. كيف يسأل الانسان عن شيء هو اجهل انه اجهله؟ مقولة القرطبي مش جايبها هو بالرغم من كلام قديم فهو قفل بعد ما جاب قال ان في اعذار. واعذار في ايه؟ في الفروع والاصول وما فيش اصول وفروع اصلا. ده الانسان لو جاهل اي شيء ولو صفه من اصفات ينفع يعذر. حلو قوي. ونصوص عن الصحابه ان صحابه جاهلوا ان شيء من القران قران وانكروه ولم يكفر كلام لطيف جدا. وبعد فكان ماذا؟ اقفل بقى. قال لك مدام بس الا مدام متمكن من العلم يكفر برضه يا بيه. معنى انا مش عارف ان ده موجود. يقول ما سالتش ليه؟ طب كيف الانسان ان يسال عن شيء هو يجهل انه جهله؟ دي ما قلت القرطبي صاحب التفسير. قال له هو يعرف من ايه؟ عشان كده انا بقول لك ان هو ايه لا يخلو كتاب من مصيبه ان هو ايه في فخ. لا الحل سهل. الحل سهل. يعني المشكلة التعاطي المعاصر معاها ان انت بتروح تقرا المساله هو المفروض ما تروحش تقرا المساله. انت تروح تدرس فقه عادي لغه عربيه عادي اصول فقه عادي بتاع عادي كلام ما اصول هتفاجئ من المساله تتكون قدامك يعني بشكل لطيف يعني. لكن صعب جدا من التعاطي المعاصرين ليها. انا اقرا في قريت بديت اقرا في الموضوع ده سنه 99 خلاص اجتمعت ليا بقول لك قايمه كل ما كنت قابل حد من رسالة ماجستير تنزل نقراها دكتوراتي ونسأل وبتاع مش عارف ايه لغايه ما اللي هو ايه اللي انا خرجت بيه في الاخر ان كل الكلام ده ملوش اي قيمه. ليه؟ لانه صعب جدا تحريرها من كتب المعاصر بسبب الخلط ده. الا يعني ايه حد هيقول لك خد دي من دي. يا اما تعمل ايه امسح ده اعتبر ده مش موجود وايه طلع المساله من دماغ خالص. انت ايه اللي مشغول ليه بيها يعني؟ انشغل بالادوات. الادوات هتخليك تفهم ايه اللي قلت. لاني لو هي مساله كلاميه هنحررها في الكلام، لو هي مساله اصوليه هنحررها في الاصول، لو هي مساله في الفقه هنحررها في الفقه، لو هي مساله لان هي المساله فعلا يعني موجوده في كل الابواب، في القضاء، لو مساله متعلقه بالجهاد والقتل واحكام القتل وكده وهكذا. تمام. طيب ما الكلام ينسي بعضه بعض. طيب القتال يبقى احنا كده عندنا بدا في العهد الامه عندنا خلل في الحكم صار ملك وعندنا خلل في الجهاد في جهاد داخلي قتال داخلي كثير جدا وقتال خارجي وخلل في الفهم الوحي نفسه عندنا ايه 3 4 نماذج بس كلها مصابة فين في مساله من اصل اصول الديانه بالمعنى المتعارف عند الناس او لو نقدر نقول ركن من اركان الايمان حاجه اما متعلقه بالقدر حاجه متعلقه بالتكفير والوعيد حاجه متعلقه دي المسائل الايه لسه ما حصلش خلل سلوكي لسه سلوكي يعني ايه سلوكي يعني متعلق بالعباده وطرق العباده والاذكار وبتاع احنا لسه كل ده قبل عام 200 هجري لا يوجد ذكر لمصطلح تصوف الاصطلاح نفسه اللي موجود بس الزهاد زهاد نساك خلاص ايه المآخذ اللي متاخد عليهم في مآخذ بس ايه مآخذ لا ترب لا يتكون منها لدرجه نمط كتير لقطوها والصحابه علقوا عليها اول ما شافوها على طول يعني سيده عائشه مره ماشيه كده ولقيت مجموعه من الشباب لابسين لبس رقيق كده ومعاهم عصي وماشيين مشي هاديه وبتاع قال من هؤلاء سيده عائشه اول ما شافته قالت من هؤلاء فقالوا لها نساك عارف لما حد يقول لك ايه اصل ده شيخ يعني شيخ ايه ما هو شاب يعني فقالت من هؤلاء فقالت نساك قالت رحم الله عمر بن الخطاب كان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وكان يعني سيد النساك أو يعني أزهد الناس أو بتاع لا يتعد له لا يتعد اليوم يعني اللي هو إيه اللي جاب النسك للمشى اللي أنت ماشيها دي ده أسرع وكده فهو دي حصل بدأ يظهر اللي هي فكرة اللي هو الصعق والتشنجات عند قراءة القرآن وبتاع فكان التابعين برضه لما شافوا قالوا كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن فتخشع له يعني ابدانهم وقلوبهم وتدمع عيونهم وكذا وكانوا لا يفعلون مثل هذا اللي هي فكره ايه ان يبدو ان في انماط من انماط التدين هتبدا تظهر لنا بس لسه ما تتشكل هتتشكل دلوقتي واحنا بنتكلم اهو ينتهي العهد الاموي عندنا ايه الذخيره اللي احنا معانا دي، الخلل فيه الاربع طرق اللي احنا كده حكم وحي دفع لا مفهوم التاريخ، مفهوم التاريخ هو احنا لغايه دلوقتي مستنيين حاجه، مستنيين حاجه تخلص الدنيا وبتاع، لا لسه. يعني ايه المسلمين بيحاربوا ليه؟ بيحاربوا ليه؟ بيحارب دائما عشان الفريضه قائمه. طب في حاجه خلاص احنا لو حصلت هنوقف وبتاع؟ لا لا لا مفيش، مفيش حاجه ايه، مفيش حاجه. مين اللي شبه هيبدا عنده الخلل ده؟ المرجئه، اللي هو فكره ايه، هو احنا تقريبا هنوقف، اصل هو ما دام التاريخ مفتوح المفروض تاريخ ما... تاريخ احنا قلنا بالمفهوم اللي احنا قلناه الاول ان مفيش حاجه هتوقفه خلاص حتى يوم القيامه، يبقى الفعل دائم. فكر التصفير يعني ايه، اللي هو مسلم اللي هو حاله استتاكيه يعني طول عمره هيفضل ايه، ده اصلا هيجيب لنا خلل في فهم التاريخ كمان شويه. خلاص يخلص العهد الاموي، احنا عندنا ايه هذه اللوكشه. الامويين نتاج غير مباشر لما فعلوه في الامه، طلع لنا ايه خلل ضخم جدا في فهم التاريخ. انا دلوقتي جربت كم مره اخرج على الامويين وما فلحش كتير، في حد نفع معهم؟ ما نفعش. طيب ممكن زي ما هم عندهم غلو في الناحيه، في ناس يكثر جدا ذكر في كتب المقالات والفرق يقولوا ايه، لم يظهر الارجاء الا بعد هزيمه ابن الاشعث، عبد الرحمن بن الاشعث. عبد الرحمن بن الاشعث خرج على راس الثمانين، 80 هجري 80 81، قعد 4 سنين طلع عينين الخلافه الامويه، خرج في عهد عبد الملك ابن مروان. الحجاج ابن يوسف كعادته غشيم، في ملك كان قوي جدا، ملك كابل اسمه رتبيل. المسلمين يعني اثناء القتال الداخلي كان هو توسع في هذه المنطقه وبتاع، المسلمين مش عارفين يعملوا معاه حاجه. ملك كابل والافغان طول عمرهم هم كفار وهم وثنيين وهم مسلمين وهم احناف وهم في جميع عصورهم كانوا يعني دماغهم زي صعيده اسيا الافغان. خلاص فالحجاج لما التأم ليه الامر بعد قتل سيدنا عبد الله بن الزبير عام 73، راح ايه سير الى هذه المنطقه، فسير اليها أمراء مقاتلين ومجاهدين وبتاع، فحط على رأس الجيش عبد الرحمن بن الأشعث. عبد الرحمن بن الأشعث كان رجل يعني إيه له شق له غبار وبتاعه، جمع ليه جيش قوي جدا. منها حاجتين، الحجاج كان يعمل الحاجة وبرضو إيه واحد عايز يبحث خلي كل الجيوش دي بعد قتل عبد الله بن الزبير خارج المدن الأصلية، مش عايز حد في الحجاز ولا العراق ولا الشام عشان الاقتتال الداخلي. خلاص وننشغل بقتال الكفار ولا نحارب بعض، نقاتل الكفار. خلاص فقال له انت تروح وادي جيش ضخم جدا وانا ما ترجع لي ما اشوفش وشك الا ما تجيب رتبيل اللي هو ايه ملك كابل ملك افغان. راح حصره وبتاع، اول ما وصل ليه الارض صعبه جدا وجنوده مش متعودين عليها والتانيين اهل جبال بيعرفوا يروحوا ويجوا وبتاع، قال لك لا انا هقعد عسكر هنا سنه اظبط الامور واعمل حصون وبتاع وكف عن القتال. الحجاج قال له لا حياة امك مش هيعرف الكلام ده، تكمل قتال، انا مش بعتك عشان مديك الجيش ده كله عشان تقعد سنة بدون قتال وتحتك هذه القوة. فقال له لا انا ما اقدرش قاتل وده فيه هلك على الجنود والارض صعبة جدا. قال له لا هتقاتل. قال له مش هتقاتل. لا هتقاتل. قال له طب خلاص يا اخوانا الرجل ده الحجاج شوف دينه وشوف وملحد وبتاع مش عارف ايه، ويجب ان نجاهد الكفار والمجاهدين وبتاع، وراح لط حكم وايه استنفر الناس ونفر معه كثير جدا من التابعين واهل الديانه وبتاع، وعلى راسهم سيدنا سعيد بن جبير وسيدنا الحسن البصري وسيدنا الشعبي المحدث وبتاع، وراح راجع قال لهم تخلعوا بيعه الحجاج. قالوا له ده راجل ابن، يلا ارجع بالجيش. وقف وراح رايح ايه اتجه نحو اول معركه ومعركتين كسب الحجاج بفرق واضح جدا، كان كاد يقتل الحجاج. راح قال لهم احنا ما دام خلعنا الحجاج ده مين اللي معينه؟ قالوا عبد الملك بن مروان. قال لهم وبرضه نخلع عبد الملك بن مروان من الخلافه. قالوا له والله كلام زي الفل يلا بينا. وراح مكملين. عبد الملك بن مروان تقريبا من يعني عقليه سياسيه لا يشق له غبار، اول ما لقي كده الحجاج خسر اول معركتين وبعد كده رجع كسب معركه تاني وبعد كده خسر، فلسه الامور ايه وعبد الملك، فعبد الملك بعد جيوش الحجاج تعينه وراح على طول بعت عبد الرحمن بن الأشعث. قال له انزل لك على ثلاث امور مجتمعه، ثلاث امور مجتمعه. واحد اخلع الحجاج بن يوسف عن العراق، اعزله وحطه مروان بن محمد. خلاص اثنين وليك على اي ولايه شلت وتجمع معك العراق. خلاص واسوي ما بين اهل الشام واهل العراق في العطاء. لو انت اللي اخرجكم العسف الحجاج وكده. عبد الرحمن مش عسف، احنا دايما نقول دور الصدفه والغباء في تاريخ المسلمين. قال لك ايه ده، هو ما دام الخليفه بعت لي بيكلمني بقى انا في منطقه في مكان قوه وانا مش كسبانكم اخر معركتين، قال له لا الكلام ده ما ورفض. فسلط عليه الحجاج، الحجاج قاعد يتتبعهم لغايه ما شرد بهم. فشتت جيوش عبد الرحمن الأشعث. عبد الرحمن الأشعث لما استشعر ان الامور كده فعاد فصالح رفيد ملك الافغان ودخل في ملكه. قال له لا خلاص، لان الحجاج لو مسكني هينفخني خلاص. فالحجاج بعد لرديل قال له قول اللي انت عايزه وسلمني عبد الرحمن الأشعث. فسلمه عبد الرحمن الأشعث. فلما عبد الرحمن الأشعث علم انه يسلم انت حرم نفسه من فوق القصر اللي كان محبوس فيه والامر استقام. فبعد ما قتل عبد الرحمن الأشعث، عدى كده في كتب المقالات يقول لك ايه، لم يظهر الارجاء الا بعد هزيمه عبد الرحمن الأشعث. قال لك ايه ده، هو ده اكبر جيش ومعاه ناس وبتاع وما عملش حاجه؟ لا، دع الملك للمالك بقى، لا خليه في قلبك ان شاء الله. زي مثلا بعد الاحداث الاخيره في مصر، الناس يقول لك ايه، لا يا عم، لا باتمان وسوبرمان بيحاربوا بعض، انت مع مين؟ قال لك ربنا يولي من يصلح. انا ما ليه، واضح الاشتغال بالسياسه ما فيهوش ايه، انوش ايه فايده. في ناس كتير جدا بيبقى ايه رد فعل عامه يحدث، فقال لك ايه، صلينا على النبي خلاص. فبقى احنا عندنا كده ايه الامويين، الموضوع قفل خالص. طب نعمل ايه؟ اللي متبقي بس الخوارج، والخوارج اغبياء جدا، هو بيجمع مجموعه من الناس هم المؤمنين والباقي كله كفار كل، فلا بيعمل باللغه المعاصره، لا عنده حاضنه شعبيه ولا عنده سلطه ولا عنده بتاع، بيطلع السلطه رومه. بصوا اخوانا، يعني بصوا فعلا عبد الملك بن مروان لما حارب سيدنا عبد الله بن الزبير خد العراق منه الاول، وقتل مصعب بن الزبير اخو سيدنا عبد الله بن الزبير خلاص، وكان بقى بعت على الاول عرض عليه الصلح برضه ورفض مصعب، كسبه. بعد ما كسبه مين الرجل البارز في جيوش عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير؟ مين في العراق؟ المهلب بن ابي صفرة، رجل يعني ومن اتباع عبد الله بن الزبير. عمل ايه؟ تخيل، رسله وقال له وانا اسلطك على الخارج وتدخل في امرتي وكانك ما لم تقاتلني ولا لم يحدث اي شيء. فقال له ده كلام كويس جدا، فاضع تحت ايده جيوش واثنى له خارج الازارقه هو الحجاج من بعد المولد. عشان كده يقول لك كل من دخل في امر عبد الله الزبير يعني تتبعه مع عبد الملك وبتاع الا الناس اللي هو ايه منهم المولد. قال له ايه، بعث المولد اثناهم. المولد كان خبير بقتال الخارج من ايام عبد الله الزبير، لما خرجوا قاتلهم فقال له مش انت عارف الجماعه دول؟ خد جيش وحاربهم برضه وانت امن. وبالفعل ادى اداء حسن جدا هو من بعده ايه الحجاج. هي فكره الفكره في الخارج بدات يحاك في الداخل، قال لك لا احنا عايزين فكره اكثر استدامه. طب ايه هو، الناس هتخرج امتى؟ الناس كلها لو خرجت يسقط ملكهم انا اميه، بس خرجوا ازاي؟ لو بكره القيامه هتقوم وخلاص التاريخ بيخلص وملاحم وبتاع، الناس ممكن ايه تستفز بهذا، هوب انشر ما بين الناس جمع البيعه ليه الرضا من آل محمد، وتسمى كثير جدا منهم بالمهدية المهدي، وكأنه هو المنتظر. وأحاديث مكذوبة في الرايات السود التي تخرج من هذه المناطق، والرايات السود التي تخرج من خراسان، هوب هوب هوب هوب هوب هوب هوب هوب. فبيقيت ده مش مجرد صراع سياسي ولا تدافع داخلي فقط، ده هيبقى تدافع داخلي وتشوه للوحي وتشوه للتاريخ. التاريخ هينقضي، يعني احنا بنحارب ليه؟ عشان الامور خلاص وايام سعيده والمهدي هيجي وبتاع خلاص. فتأثر جدا بهذا الطرح، وخاصه العجب، عشان كده يكثر جدا في العجب من بعد بنو العباس الحركات الباطنيه، لانهم ايه فتحوا على الناس هذا الباب، ادعاء شيء ما في الديانه وشيء ما في التاريخ، شيء ما ان التاريخ ممكن يقف والتاريخ السعيد وبتاع مش عارف ايه وهكذا. فبدأت دعوة الدعوات السرية للعباسيين للرضا من آل محمد. ثم فالعصر العباسي، هو العصر العباسي كبير جدا، أنا أقسمه قسمين، العصر العباسي الأول والثاني لوحدهم، العصر العباسي الثاني والثالث والرابع لوحدهم. هما من 132 هجري ل 656 هجري، إحنا اللي جزمنا الأربع قضايا. طيب أول عصر، العصرين الأولين إحنا عايزين إيه اللي حصل في الحكم؟ لا ده حصل حاجة جديدة قوي. إيه؟ لا احنا مش بقاش ملك، هو ملك ملك في الصفة الحقيقية. هو بيدعي نفسه ايه؟ ده خليفة ومن نسل الرسول وهو ظل الله في الارض. لا دي جديدة بقى، ده بنو أمية مع يعني مع الهري كله اللي عملوه وما عملوش دي، ما عملوش دي خلاص. فواحد اكسابه المعصومية، عشان كده شوف شوف الأتراك والفرس تلعبوا بنو العباس تلعب الصبيان كأنهم بيلعبوا مع بالعيال صغيرين، ولم يستطيعوا نزع الخلافة منه بسبب تغيير العبثي اللي عملوه في مفهوم الديانة في الخلافة في الحكم. غير له الدين، غير له مفهوم كامل في الديانة، وغير له مفهوم كامل في الحكم، فخلاهم ايه؟ اتقفل الضبة مفتاح. طب مين اللي يمارس الحكم؟ اللي يقدر. فانا همارسه همارسه بس مش قادر انزعه. ليه؟ لان اصلا انت خلاص المفهوم لا يمكن نزعه، لو غيرته تغير في حتة بعيدة جدا عن دار التأثير العباسي. عشان كده مين اللي جه بإمارة وادعى خلافة وبتاع، تلاقي يا اما الامويين في الاندلس يا اما الموحدين في المغرب وهم تفكيرهم خارجي. عشان كده قدر يقول ايه؟ الموحدين كان الموحدي ابو الاول الثاني ابو اسمه ايه ده، علي بن عبد المؤمن، وابو يعقوب الموحدي كان يدعى بإمارة المسلمين. يعني صلاح الدين الايوبي في عصر العباسيين في العصر الضعف لما جت الحملات الصليبيه اراد طبعا الموحدين كانوا دوله قويه ومعاهم اساطيل وجيوش وبتاع، فصلاح الدين الايوبي قال لك ايه؟ استعين بي. فبعت له لم يرد عليه اجابه حسنه لانه لم خطبه بالاماره مش باماره المسلمين. هو كان يرى نفسه خليف مش مجرد تابع ليه. مثلا ابن تشفين كان يرى انه تابع للعباسي حتى اسما وان كان اقوى من الخليفه، لكن لا لا الثاني كان يرى نفسه اماره منفصله. في حاجه لا احنا قفلناه عشان الزرار شكله يعني هيتحرق او في شرس داخلي او حاجه زي كده، فاحنا وقفناه لحين اشعار اخر. انت غيرت له مفهوم في الدين، مفهوم جوه الدين، فبقي مين اللي بينازعه؟ مين اللي بينازع العباسيين؟ اما حركات باطنيه بالكليه جاي له بمفهوم اعقد من المفهوم اللي عنده، ده بيقول له ظل الله في الارض بس مش واضح فيرشوال. الحركات الباطنيه عمل زي العباسيين بس انكى، يقول له ايه؟ انا بدعو الواحد فينه؟ الامام ده سر. طب التعليم سريه برضو؟ اه ما احنا عشان نقول حاجه ولا ايه يعني؟ انت هو الخليفه سري والدعوه سريه. اه طب وانا هفهم امتى؟ لما تكبر يعني. لما اكبر يعني هقعد اتابعكم كده وانا ما اعرفش اي حاجه؟ اه اقول لك لغايه ما توصل سن معين، وده موجود حتى الان عند الدروز وغيره، يقول لك انت لا تطلع على اسرار الديانه الا عندك 40 سنه. يعني انا افضل ماشي معاكم كده مش عارف اي حاجه لغايه ما اكبر؟ اه طب وانا هكبر امتى؟ لما يعني اللي هو ده كله نشا داخل الدعوات الباطنيه كثرت جدا داخل ايه؟ الخلافة العباسية. فعندنا خلل مهول جدا في مفهوم الحكم، عندنا خلل مفهوم الديانة. إذا بقى هم حطوا بني إمامة اللي عملوه بنو إمامية مع واحد الزهد والنسك. طبعا بنو العباس كان خلاص دايما يقولوا ايه المؤرخين، يقولوا بقى كانت دولة بنو إمامية دولة عربية عربية ودولة بنو العباس كانت اعجميه خراسانيه. يعني ايه اعجميه خراسانيه؟ خدوا كثير جدا من رسوم الفرس في الملك والقبه والبروتوكول وبتاع وكذا في الديانه والسلوك. المشكله في ان مظاهر الحياه فيها بذخ شديد جدا. الناس اللي كانوا مجرد قراء ونساك وكذا، لا الموضوع زاد معاهم ليه؟ لبناء تصور كامل، وهيبدا يظهر لنا مصطلح تصوف من بعد القرن الثاني، وان كان في اول امره كان هيبقى يعني علم على بعض الفرق الشيعيه او بعض الناس هواها الشيعي، ثم هياخد ايه مجال اوسع شويه اللي هو مجال التصوف. طبعا التصوف كثير في خلاف يصل الى احيانا 1000 تعريف يمكن ولا حاجه، لكن هو في الغالب الصحيح الدقيق تاريخيا ان هو نسبه للصوف، لبس الصوف، لانه كانوا اصحاب اللي بينسب للتصوف من اصل العصر العباسي واللي بيسمى صوفي من بعد 200 وحاجة بيلبس ايه؟ بيلبسوا صوف يعني في اواخر الخلافة في العصر العباسي الثاني خلاص؟ وزهد وكذا مع دباجة. لا في حاجة جديدة اضافت، في حاجة جديدة اضافت. هنلاقي ايه؟ كم كثير جدا من التدوينات ووصف ايه؟ وصف الخاطر ووساوس الخطرات، وصف الاعمال القلبية، وصف وكذا. وقد انكروا عليهم اهل السنة على رأسهم احمد بن حنبل والمحدثين في هذا الوقت، لانهم ايه؟ احدثوا شيء وبالفعل واضح ان توقع الامام احمد وغيره انه كان سليم، انه عمل بنيه شوشت كثير جدا عن تلقي الكتاب والسنه بعد ذلك. اتفضل. لا مش كله تصوف، تصوف الثيوصوفي او التصوف العرفاني، عشان كده في الدائره العصر العباسي معظم تصوف العجم كان تصوف متاثر بالفلسفه والديانات الشرقيه القديمه. لا في في جوهره اكتب الابعاد الصوفيه في الاسلام، الابعاد الصوفيه في الاسلام بتاع ان ماري شيمل الالمانيه وقد اسلمت بعد ذلك الابعاد الصوفيه في الاسلام ممتاز، ويوري لك التصوف العجمي شكله ايه، اللي هو الخلل المهول في الديانه بس من ناحيه السلوكيه العرفاني، زي زي جلال الدين الرومي، زي شراح ابن عربي، زي الطرق الـ الـ زي البكتاشيه والنقشبنديه والطمه الكبرى اللي هو الطريقه الكبرويه، هو كان اسمه كده لقبه الطمه الكبرى مش يعني وهكذا. لحظه هجي لك، هم دلوقتي في هم بيتشكلوا، كل المذاهب كانت تشكلت في العصر العباسي. انا بقول لك السلوك اللي هو الزهاد والنساك والقراء كان موجود، المصطلح لم يظهر الا بعد 200 هجري. خلاص في كتاب لطيف جدا في ممكن ابقى اقوله، هي رساله بسيطه جدا عن تاريخ التصوف، عاملها حد من في مجله الدراسات الصوفيه. لا هو اللي مكتوب كتير، لا انا عايز احكي لك على حاجه صغيره، حاجه صغيره تقول لك التطور العام للتصوف بس في حاجه مختصره، لانه الابعاد الصوفيه كتاب كبير. افتكر لك اسم الرساله، هي في مجموعه الرسائل بتاعت الدراسات الصوفيه يعني. طيب فاحنا عندنا كده الخلل بتاع الحكم، الخلل بتاع الوحي، الخلل بتاع التاريخ، عندنا بقى تبشير مهول جدا بالمهديه، بل احنا عايشين في عهد المهدي، بل في نهايه التاريخ، بل خلاص ايه نهايه التاريخ يعني، خلاص احنا عايشين في اللقطه الايه، الدنيا بتودع يعني، ما تشغلش دماغك باي حاجه ولا بتغيير باي اي حاجه، لان ايه هتغير ايه، بالرغم ان المفهوم ده نفسه حتى لو هب ان القيام من اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اذا قامت القيامه، عشان ايه يعني فيها ضبه ومفتاح، لو قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها فان له في ذلك اجر. الموضوع ايه خلصان. طيب الدفاع التدافع، واحده انا جاد ايه، لا ما عنديش قدره، ما عنديش ممكن، ما عنديش مش عارف ايه، لا جاد الدفع ده يدفع بيه الانسان بما اي حاجه، اي حاجه، معطوب. وحديث ان يضحك الله عز وجل لرجل اللي هو الجيش بينسحب فيعود فيقاتل طمعا فيما عندي، يباهي به الملائكه. فالمساله ايه، خلصانه في التدافع، خلصانه في ده، خلصانه في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يسالنا عبد الله بن مسعود اذا كيف تفعل اذا تولى عليكم يعني يؤخرون الصلاه عن وقتها ويسالونكم ما لهم ويمنعونكم ما لكم، فقال يعني الحديث، ثم قال له فيا رسول الله فان امرني بمعصيه، فقال يعني لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. فحتى فكره ان هو ولي الامر يطاع في كل ما يقول برضه مبطله، ابطلها يعني النصوص الاسلام بتعصم الاسلام من ان هو يتم ايه تشويهه بالكليه، والا يتم تشويهه جزئيا، عشان كده المذاهب والفرق. الواقعه الشهيره جدا بتاع سيدنا الحسن البصري والشعبي ابن هبيره، كان ولا الوليد بن عبد الملك، فبعت ولا على العراق، بعد كده وسع له بلاد ما وراء النهر وبتاع، فبين ملكه عظيم جدا، فهو بيبعت له رسائل احيانا يامره باشياء تخالف الشريعه واشياء توافق الشريعه، وهو خليفه، فيعمل ايه؟ فبقى جاب سيدنا الحسن البصري وجاب الشعبي، فقال له انا قال للشعبي قال له يعني انا الوليد بتاع فاعمل ايه؟ فالشعبي رد عليه ده ورد بلوماسي، قال له هو اميرك وله في عنقك بيعه وعليك طاعه وحاجات زي كده، عشان وسمعه اللي عايز يسمعه، مش عشان الشعبي جاهل ولا حاجه، لا هو عالم، بس ايه جاب اجابه دبلوماسيه. فسال سيدنا الحسن البصري فقال له ايه، قال له انظر الى مقامك، اذا قامت القيامه فبعثت وقد ارضيت الوليد واغضبت الله عز وجل، فهل يغني عنك الوليد من غضب الله شيء؟ واذا بعثت يوم القيامه وقد ارضيت الله عز وجل واغضبت الوليد، فهل يغني يعني غضب الوليد يعني عنك من رضا؟ لا انت كده ايه. فيعني طبعا كلام سيدنا الحسن عليه نور. فوصل الحسن البصري وبتاع واعرض عن الشعبي، خلاص. بس هو يعني هو فكره, ما هو الفكره ان هو لا اكرم تاني اعلى, لان هو يعني ايه وكانه يعني سيدنا الحسن يعني اجابه الاجابه, انا جايبك عشان ايه, انت عالم المفروض تجاوب الاجابه العدله. خلاص. فالشعبي لما خرج قال والله الحسن يعني ما قال شيء انا اجهله, ولكن اما الحسن فاراد رضا الله عز وجل فرضي عنه الله وارضى عنه ابن هبيره, واما انا فاردت رضا ابن هبيره فسخط علي الله واسخط علي ابن هبيره. وده من النصوص الشريفة عن حوالي العلماء مع الـ مع الـ مع السلاطين, بل ده داخل في تغيير الديانة اللي هو تغيير صفة العالم, ان هو احنا هنقعد لغاية بنو أمية, بنو الأمية مساحة العلماء مساحة بعيدة عن الولاة, والعالم بيسأل عن الحاجة في الديانة فيروح نكد على طول العالم يتسأل, كان ساعتها يتسأل السؤال بيجاوب ايه بحق العلم. يعني هشام ابن عبد الملك فمن اخر من املك ملوك بنو أمية كان ادرك ابن ابي ذئب, ابن ابي ذئب صن ومالك وكان ليه موطأ زي مالك بس لم يصن وكده. فالناس قالوا له لما تحج بلاش ابن ابي ذئب, يعني ابعد عنه, لانه ابن ابي ذئب كان لسانه طويل في مع الخلفاء حرمه الدين. فقابله هم في الكعبه فقال له ايه ماذا تقول في ولينا على المدينه, انا مولي واحد على المدينه, ابن ابي ذئب من المدينه. فقال رجل صالح يحكم بما انزل الله. فهشام قال ايه طب امال ايه الكلام اللي انا سامعه, ما هو الراجل ما حلو اهو هو بيقول كويس والحكومه كويسه وبتاع. فقال له فما تقول فيها في انا, فقال ورب هذه البنيه انك لجائر يعني اقسم بالكعبه, قال له ورب هذا البنيان يعني انك لجائر. يعني انا ابن ابي ذئب دخل على ابو جعفر, وابو جعفر كان امام احمد اذا ذكر ابن ابي ذئب ومالك عظم من ابن ابي ذئب, يقول ابن ابي ذئب دخل على ابو جعفر فساله ابو جعفر فقال ما تقول فيما نحن فيه الملك اللي خدوه, فقال ملك اغتصبتموه والظلم بباب كفاش, ظلم يملأ الناس والشرط يظلمون الناس وملك ده اغتصبتموه مش بتاعكم. فأحمد يقول وقال ذلك لأبي جعفر وأبو جعفر أبو جعفر يعني ما أبو جعفر كان يقتل يعني أي حد يقول له أي حاجة كان هيقتله عادي يعني, ما وقال له كده. فعشان كده كانوا يقولوا سفيان وابن أبي ذئب وبتاع في اللي هم كان إيه رايحين جايين اي حد بيقابلهم ينكد عليه من الخلفاء. ودي من حفظ الديانه دايما احنا بنقول, بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف على امتي ايه الائمه المضلين, واخطر شيء على الام اكثر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده مرعب جدا يقول اكثر منافقي امتي قراءهم مشتغلين بالعلوم الشرعيه, فاحذروا القراء اخواننا يعني اي حد فينا بيتكلم في العلوم الشرعيه احذرونا يتهمونا احنا. كان فضيل بن عياض رضي الله عنه كان يقول لابنه يقول احذروا القراء واحذرني معه, هو أبوه فقول له احذر القراء واحذرني معه, فلو خالفت أحدهم في رمانة قلت أنه حلوة وقال أنها حامضة لخشيت أن يسعى بدمي عند سلطان جائر. أنه يسعى دائما الغزالي ليه كلام لطيف جدا داخل معانا, يمكن عايزين نجيب النقل ده للغزالي. فيقول إلا أفسد العلماء في الإسلام إلا أفسدهم, إن العالم قديما كان يطلب العلم, كان العلم في أيام الصحابة والتابعين كان يطلب لله, فكان يطلبه لله فهو عالم, فإذا سئل قال بحق العلم. فالناس اللي بعيدة عن العلم والديانة وبتاع لما رأوا حرمة العلماء ووضعهم وبتاع بسبب إن الله عز وجل هو ده مش من عندهم, بسبب إن هو العلم فالله عز وجل وضع لهم هذه المكانة, فكانوا الملوك وأصحاب الإمارات والأموال وبتاع يخشونهم ويعظمونهم, لدرجة أن أحد المهدي يظن في الخلفاء العباسيين أرسل لحماد شيخ أبو حنيفة ورسالة قال له تعالى أنا عايزك أسألك في كم مسألة في الدين. فهو حماد أول ما دخل رسالة وكان قد عمي, فقال للكاتب قال له اقلب ما تبعتوش رسالة والورقة لوحدها, وده كان معيب جدا, قال له اللي بكتب له ظهرها ظهر الرسالة اللي بعتها له, قال له أنه من حماد لكذا وخطبه باسمي. فقال يعني إذا أردت شيء تسأل عن شيء في الديانة وكذا فتقدم علي وحدك ولا تأتي بخيلك ورجلك وتسأل زي ما الناس, فالعلم فأدركنا العلم هو يأتي ولا يأتي, أنت تيجي تسأل زي الناس مش أنت ده علم, وأنت كمان في سلطان ده. فالمهدي أول ما كده يقولوا كده أن يجن ما فيش حد يخبه بالطريقة دي, وكانوا العباسيين كانوا وصلوا لمرحلة خلاص يعني الخلافة دي منصب مقدس, فراح جاب له حرس وبتاعه وراح يعني هو نية أنه يفتك بيه. فأول ما دخل على حماد فصاحب الرواية بيقول ايه فجلس يعني اول ما شافه قعد وقعد سكت, والحماد يعلم ان المهدي الخليفة قاعد معاه, واحد هو عايز يكلمه عايز مش قادر يعمل له حاجه، وبعد كده قال له ايه؟ قال له يرحمك الله ليه ما اهابك؟ هو مخاف منك ليه؟ يعني هو قاعد قدامه لا معاه حرس ولا بتاع وده الخليفه وبتاع، قال له انا مخاف منك ليه؟ فقال حدثني فلان عن فلان من شيوخه يعني قال يعني ان العبد او العالم اذا خاف الله وحده اخاف الله منه كل شيء، واذا خشي الناس يعني او اشرك من الله عز وجل اخافه من كل شيء. فقال له طب انا هسالك في مسائل، فساله بتاعه مش شيء اللي هو ايه. فالناس لما هو ابو حامد يقول فالناس لما راوا جلال وهيبه العلماء وكذا فايه فطلبوا العلم لغير الله. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم حط سياج على الديانه قال ايه؟ من طلب الدنيا بامر الاخره اكبه الله عز وجل في النار اعزن الله عز وجل واياه. فهي الشاهد في كده ان هو ايه ان فساد الديانه برضو دخل عليه ايه ان هم الملوك قال لك ايه ده طب استنى لحظه طب ما نعمل علماء تفصيل بحيث يعملوا لنا دين تفصيل. فبقوا العلماء يتدخلوا في اعطيات العلماء وبتاع ورواتبهم وانشاء اشياء وكذا. عشان كده جه في وقت كان الحائل الفارق ما بين الناس اللي هو الدخول على السلاطين واخذ اعطيات الحكام. بل يعني رضي الله عز وجل عن يعني هذه الامه امه مرحومه ان هو ان هذه الامه لم تترك لمبتدع بعد ذلك حجه. اهل العلم امثال ابراهيم بن ادهم وسيدنا سفيان وكذا كانوا لا يشربون من الماء الذي حفرته السلاطين. عشان لما يجي واحد يقول له ايه يقول له لا ده احنا اللي عاملين مجاري الماء واحنا اللي بنوصله يقول له انا لا اشرب مما تحفرونه لانكم ظلمه. فكانوا لا يشربون مما تحفره السلاطين. حتى الامام احمد بن حنبل وكان من ازهد الناس سالوا مره عن حد في مساله قال له مساله في الزهد وكذا قال انا اسال في الزهد قال انا اكل من حنطه بغداد يعني باكل من السوق من الاشياء اللي تداولها الناس. اذا يسال في هذا بشر الحافي فانه لا ياكل من حنطه بغداد. كانوا لا ياكلون مما يتداوله الناس. الامام النووي ظل سنوات لا ياكل من الفاكهه في بلده لانه كانوا المماليك اخذوا الاوقاف بتاعة الناس وكان جل المساحة المزروعة في الفاكهة في هذا الوقت من الوقف. فكان يريد أن ينكر عليه فيعلمهم أنهم يعني مغتصبين لمال المسلمين. فكان لا يأكل من الفاكهة حق من باب إيه؟ من باب عرفه منكد عليهم يعني اللي هو إيه أنا وده يطول جدا وده يعني من أبواب الشرف لهذه الأمة أنه العلماء يعني كانوا يعني قتل منهم آلاف. بل في النقل المشهور جدا قال سجنت وضربت أحد العلماء يقول سجنت وضربت كذا وكذا لا يقال لي يعني ما بيقولولوش بس يعني ده بيقولوله بس اسكت عن من خالفك بس يعني ما تعملش يعني قول اللي انت عايزه بس اسكت عن من خالفك. فيقول لا فبما يتبين الحق احمد بن حنبل كل من اجاب في الفتنة قطعه. فلما دخل عليه سيدنا يحيى بن معين ويحيى بن معين من سادات المسلمين بس احمد كان بيقف مقام حتى يتبين الناس. الرجل اللي دخل على احمد وهو في السجن فبص وكان في قوه صغيره في السجن هو ضرب واذي وإزاء شديد جدا في الفتنه فلم يجبهم. فالرجل قال له ايه قال له لك عيال ولك زوجه وكذا يقرب له الجواب. فاحمد قال له ايه قال له انظر الى الفتحه. فبص فقال له ما ترى قال له محابر طلبه العلم الناس مستنيه يشوفوا ايه العلماء هيجيبوا ايه كل واحد بيجيب بايه فمستنيين يشوفوا احمد بن حنبل. فقال كل هؤلاء يكتبون عني فأنا ألقى الله عز وجل ولم أبين الحق. فقال له بس عليك لك زوجة ولك عليها. فقال له إن كان عقلك هكذا فقد استرحت يعني إن كان عقلك هكذا عقلك هكذا فقد استرحت يعني المسألة لا يقوم بها حد بإيه بهذه الطريقة. ثم انجلت الفتنة فظل أحمد مقاطع جميع لا يدخل عليه أحد ولا يكلم ولا يرد عليهم السلام. فدخل عليه في مرض موته أحمد دخل عليها سيدنا يحيى بن معين وكان ممن أجاب في الفتنة من الخوف من الإكراه خلاص. فبص الرد والله يعني رضي الله عن احمد رضي الله عن احمد. لما دخل عليه الراجل فقال له ايه قال له يا ابا عبد الله حديث عمار هو عند دول محدثين فبيقول له ايه عايز يكلمه باللغه الايه فبيقول له ايه حديث عمار بن ياسر لما النبي صلى الله عليه وسلم لقيه مهموم وبتاع فقال ما يعني ما سكوني فضاربوني فحتى سببت الله عز وجل سببتك وبتاع. فالنبي قال له ايه وكيف قلبك قال مطمئن بالإيمان فقال فإن عاده فعد. فقال له يا أبا عبد الله حديث عمار ويترقق معه في الكلام وبتاعه أحمد إيه مدي وش للحيطة ولا يكلمه ولا يجيبه في بيته ولا يكلمه خلاص. حتى لما يأس منه خرج فاول ما خرج راح التفت احمد ويخاطب من الجلوس يقول يقولون حديث عمار عمار قال في الحديث قال فضربوني فضربتهم فشتموني فشتمتهم ثم فعلوا كذا وانتم قيل لكم سنضربكم فاجبتم. يعني عمار ضربوه ضربوا شتموه شتموا ولما غلب معاهم قالوا له كذا فسكت او قال لكن انت مش تحت اللي هو احنا بعد كده في الفقه يقول لك مساله الاكراه الايه الاكراه المعتبر ان هو ايه والا واحد مكره مكره هدد ماشي هدد بس امتى لما يهدد يعني ايه لو واحد خلاص انا هديتوني خلاص انا خفت على اهلي وعيال اسكت ماشي بس ايه هما ما هددونيش قال لهم فانت قيل لكم سنضربكم فاجبت. وده سبحان الله ده الفارق المهول جدا ما بين دولة واي حد تاني. عشان كده دايما كانوا يقولوا ايه اشمعنى دي مقولات الطبقه دي فيها قدر من البقاء والديانه. يعني واحد زي احمد بن حنبل والشافعي واحمد ليه ما الذي بينهم وبين الله عز وجل حتى يقال يعني لا يذكر مساله من مسائل الديانه ولا يتعبد احد الا على مذهب من مذاهبهم ولا بتاعه. وناس من اهل الحديث زي البخاري ومسلم لا يذكر لا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان يذكر الطريق الذي ادي الينا فيقول اخرج البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنجيب اهل الحديث الاول خلاص اما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فلو دخلوا اخرا فهم في الاول يعني الشرف الذي لا يدنيه شرف. لكن دول فكرة أنهم قد حافظوا على الناس الديانة وحافظوا المفاهيم. يعني هو فكرة أنه إيه حتى لا يتشوه هذا المقام الذي قامه أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي فكرة أنه إيه حتى لا يجزع على الله عز وجل وتبقى الديانة فيها قدر أنه يستطيع تمييز الإنسان فيه الحق وبين الحق والباطل. طيب يبقى إحنا كده واقفين عند إيه رأس إحنا داخلين على القرن الثالث ايه اللي معانا الماسوره ضربت الايه في الاربع حاجات. ظهر لنا التصور المهدوي والباطني للتاريخ كتير جدا وعندنا التصور بتاع الحكم باص خالص ده كمان اوشك على ان هو مش يبوسك خلافه ده بيه في خلافتين مع بعض وبقي ثلاث خلافات مع بعض وبقي دول المنفصله خلاص. وعندنا تصور للوحي كان معتقد بس بمعتقد وديانة. هنشوف بقى تأسيس المذاهب الفقهية كان إيه اللي تأسست وإيه التصور ده ودي التصور بتاع الجهاد تقريبا شبه توقف الجهاد في معظمه بالنسبة للمقارنة بين بني أمية وبني العباس. يعني معظم القتال بتاع بني العباس كان اقتتال داخلي عهد بني العباس وخارج بني العباس. بني أمية كانوا في الأندلس فالقتال على الحواف وهم عشان بينهم وبين برضو إمارة يعني إمارة منفصلة وما عندهمش قدرة مع يعني مفيش اتصال مع بقية المسلمين فبيحاربوا نفسهم فإن لم يقاتلوا حتى يعني لو محاربش الدين هيحارب دنيا. لكن بني العباس لما تشوف حركة الفتوح والقتال حاجات على تخوم البيزنطيين حاجات انتقامية لما يعملوا لهم حاجة وحاجات على تخوم الصين بسيطة جدا كده وبعد كده الباقي كله إيه تحس ان في حالة من السكون واقتتال داخلي حركات باطنية ودول منفصلة. ايه هو بقى الغزو اللي هو الصائف والشايط اللي هو ايه التعرض لتخوم البيزنطيين والعودة تحكم والعودة اكتر من كده لا. عشان كده دايما نقول بنو العباس لما تشوف الخريطة حتى اللي تبقت لبنو العباس من بنو امية تلاقي هي نفس الخريطة بنو امية هتشوف الخلافة الراشدة واخر لقطه في بنو اميه تلاقي اما بنو اميه فمن ناحيه من ناحيه الجهاد فهي كانت امه فتح دوله فتح فعلا وفتح حقيقي. واحد يقول لك كان ملتبس النيه وبتاع ماشي اما نيتهم عند الله عز وجل فاما من كان يقاتل على الارض فكانوا من التابعين ومن خيار العلماء وكذا وعلموا الناس العلم وفتحوا البلاد يعني الحجاج بن يوسف ده فتح تلك الارض تقريبا فتوح اللي هناك مين اللي كان بيحارب محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم الباهلي ويعني وفيهم ناس من والعلماء والتابعين اللي كانوا بيحاربوا هم دول يعني هم دول حربة الإسلام وسيفه يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.